هل تعلم أن عدد العوانس في السعودية أكثر من 1,500,000 عانس؟ لماذا تحرم الأسرة بناتها من الزواج؟ كيف تعامل الغرب مع العنوسة؟ هل للحضارة أثر في العنوسة؟ أحزان خلف الجدران. أنا عانس والحمد لله. هذه الحملة برعاية الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حضورا في هذا الجامع المبارك أو من خلف الشاشات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا يملك الإنسان في بداية مثل هذه اللقاءات إلا أن يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء في نصرة إخواننا المستضعفين في الشام، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ولولا أن هذا الدرس أيها الأحبة معنون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والأسرة، لجعلنا هذا اللقاء دعما لإخواننا وأحبائنا هناك. لكننا أيها الأحبة نحن في خضم عالم فيه مشاكل كثيرة، فكل مشكلة بحاجة إلى علاج واهتمام بها. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة و360 صنم يحيطون بالكعبة، إلا أنه ناقش صلى الله عليه وسلم جملة من القضايا التي هي بسيطة بالنسبة لتلك القضية الكبرى، وهي مسألة الشرك. فتحدث في أنزل الله عز وجل على نبيه تطفيف المكاييل ومسألة دع اليتيم ونحو ذلك. كل هذا أيها الإخوة يدلنا على أهمية مناقشة قضايانا وعدم إهمالها أبدا. لا يسعني في أول هذا اللقاء أيها الأحبة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى الذي يسر مثل هذا اللقاء لأحبائنا وإخواننا وجنود كثر مجهولين وراء هذا اللقاء. لكنني لا أنسى الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج بجدة، الذين كان لهم قصب السبق في تحمل مثل هذه المحاضرات ونشرها بين الناس في هدف قد تبنته هذه الجمعية مشكورة. ثم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة بجدة، ثم هذا الجامع الذي احتضن هذا الدرس لسنين عددة، فبارك الله فيهم وأعانهم وسددهم وجعل القائمين عليه موفقين، جامع الكوثر بحي النزلة بجدة. فالشكر للجميع، لمن ذكرناهم ولمن لم نذكرهم، فالله عز وجل لا ينساهم. موضوعنا أيها الأحبة في هذا اليوم قضية مؤرقة تؤرق كثيرا من البيوت. هذه القضية تؤرق الأب والأم والإخوة، والأشد من هؤلاء كلهم تلك الفتاة الجالسة في بيت أهلها تنتظر ذلك الطارق الذي يأتي ليأخذها من بيت أهلها وليبنوا سويا بيتا سعيدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم أيها الأحبة نتحدث عن موضوع هو تأخر الزواج، تأخر زواج الفتاة والشاب كذلك. نحن لم نأتي في هذه الليلة لننكأ الجراح ولنزيد الألم ألما، ولكن جئنا في هذه الليلة لنبحث عن الدواء، وليسدد بعضنا بعضا، ولنواجه أخطاءنا التي سرنا عليها سنين كثيرة، ولنقول يكفي هذه الأخطاء، لنجعلها خلف ظهورنا، ولنبدأ صفحة جديدة في حياتنا الاجتماعية في محاولة حل هذه القضية الكبرى التي تؤرق حياة الفتيات. جئنا اليوم لندفع قدر الله بقدر الله، فنحن ندفع هذه العنوسة بقدر الله عز وجل من خلال ما يطرح من برامج يتبناها المجتمع أيا كانت هذه الدائرة في المجتمع، وكذلك الأسرة وكذلك الفتاة. جئنا لنتعرف على أخطائنا في الزواج خاصة التي أرهقت شبابا كثر ومنعت كثيرا من الفتيات من أن يخرجوا لهذه الحياة الجميلة. جئنا اليوم أيضا لنسلط الضوء على عادات اجتماعية قاتلة دمرتنا لسنين طويلة. جئنا لنقول لكل عقلاء الأمة يكفي يكفي عنوسة في بيوتنا، ولنبدأ بعلاجات واقعية عملية صحيحة لنحمي هذا الجيل من أشياء كثيرة قد تدمره. هذه الكلمة أو هذه المحاضرة أيها الإخوة قد عنون لها بعنوان عانس والحمد لله. عانس كلمة وصف لحالة وقعت فيها هذه الفتاة بتقدير الله عز وجل لها، والحمد لله على قضائه، على قدره، على أمره الذي قدره على هذه البنت. نريد أن ندفع كما ذكرنا قدر الله عز وجل بقدره سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة عربية فصيحة، عنست المرأة أو عنست الجارية عنوسا إذا طال مكثها في بيت أهلها حتى خرجت من عدة الأبكار ولم تتزوج. فهذه الكلمة كلمة عربية فصيحة، ولهذا يقولون للمرأة إذا لم تتزوج عنست، أما من تزوجت ثم طلقت وأصبحت أرملة فلا يطلقون عليها مثل هذا اللفظ. إذن هي هذه الكلمة ليست كلمة مستحدثة، لكن أصلها موجود في اللغة، لأن بعض الفتيات عندما يسمعون هذه العبارة يشعرون بنوع من الاشمئزاز والخوف عند إطلاقها، ولهذا يتمنون أن تستبدل بكلمة أخرى. هي وصف في الأخير، والمهم هو العلاج، المهم هو طرح هذه الأسباب ومعالجتها. هذه المشكلة أيها الإخوة تمس أعمارا معينة، وهذه الأعمار مختلف فيها بين جيل وجيل، بين مدينة ومدينة، بين بلد وبلد. فما يعد في بلد عنوسة لا يعد في بلد آخر عنوسة. ففي بعض البلدان من تجاوزت 20 أصبحت عانسا، وفي بعض البلدان من تجاوزت 25 أصبحت عانسا، ومنهم من تصل إلى 30، ومنهم من هو أكثر من ذلك. بل رأيت في بعض البلدان أنهم لا يعتبرون الفتاة عانسا إلا إذا جاوزت 45، وأما ما قبل ذلك فهي يمكن أن تكون متزوجة وأن تبني بيتا وأسرة. ولكننا عندما نتحدث عن البلدان العربية والخليجية فإننا لا نكاد نتجاوز 28. وفي بلدنا هنا قد طرح هذا الموضوع على مستوى عالي وفي مجلس الشورى، وحددوا فترة العنوسة في البلد بعمر 32، فما دون ذلك لا يعتبر عانسا. إلا أن الفتاة بمجرد بلوغها إلى 28 من عمرها بدأت تشعر بنوع من الخوف، فهي بعد تخرجها من الجامعة تنتظر ذلك الطارق الذي سيأتي ويكون زوجا لها. والعمر إنما علاقته بالعرف، فالعرف الذي هو الذي يحدد هذا الأمر. ففي بعض البلدان كما ذكرت لكم 20، وبعضها 25، وبعضها 30، وهكذا. وقد تأتي أزمنة يرى الناس أن صاحبة 30 ليست بعانس. وهذه العنوسة أيها الأحبة ليست مقصورة على النساء، بل هي على النساء وعلى الرجال، ولكن الكلمة ألصقت بالنساء بحكم جلوسهن في البيوت وعدم استطاعتهن فك هذا القيد عنهن، بخلاف الرجل الذي يستطيع أن يخرج وقرار زواجها أيضا بيده، يختار الفتاة التي يريدها ثم بعد ذلك يتزوج هذه الفتاة التي اختارها هو أو اختيرت له. هل هذا الموضوع بحاجة إلى أن نفرد له لقاء ومحاضرة؟ هل نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نجعل هذا الموضوع يبث على الهواء مباشرة في عدد كبير من القنوات؟ أزعم أن هذا الموضوع أحد المواضيع الخطيرة في العالم العربي، والإحصاءات تدل على ذلك. فمثلا إذا جلنا بنظرنا في الكرة الأرضية وفي خريطتنا خاصة في العالم العربي، في مصر دراسة رسمية أعدها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة غير المتزوجين من الشباب 37%، وعدد الفتيات والشباب العوانس الذين تجاوزوا 35 سنة بلغوا 9 ملايين، وأن 55% من حاصلات وحاملات الماجستير والدكتوراه عوانس. أما في بلادنا أيها الإخوة وفي الخليج العربي، ففي بلادنا مثلا، وهذه إحصائية ليست جديدة لكنها الإحصائيات الجديدة أكبر من هذا، فآخر إحصائية تبين بأن عدد العوانس في بلادنا 1,529,000 فتاة و418 فتاة. فنحن لدينا أكثر من 1.5 مليون من الفتيات ممن تجاوزنا سن 32 ولم يتزوجن أبدا، وهذا لا شك خطر كبير. وهذه الإحصائية كما ذكرت لكم قديمة، أصدرتها وزارة التخطيط، والإحصائية القريبة لم تنص على رقم معين، ولكنهم يخبرون بأن قرابة الثلث من الفتيات ممن وصلوا لهذا العمر لسنا متزوجات. والعجب، العجب أن أكثر منطقة فيها نسبة عنوسة هي منطقة مكة المكرمة. ففي مكة المكرمة 396,248 فتاة وصلوا لهذا العمر ولم يتزوجن بعد. ثم بقية المناطق كالرياض والشرقية وعسير والمدينة وجازان والقصيم والجوف وحائل، وهكذا تقل هذه النسبة. بل إنه في عدد الأمس في إحدى الجرائد لما تحدثوا عن قضية العضل وجدوا أن قضية العضل أيضا قضية مشكلة موجودة، وهي منع الفتاة من التزويج ابتداء، أو منعها من الرجوع إلى بيت زوجها بسبب مشكلة، أو مطلقها الذي طلقها في بادئ الأمر. وجدوا أن النسبة عالية جدا، وفي هذه المنطقة تحديدا، وهذا يدعونا فعلا إلى أن نعالج هذه القضية بشكل كبير. الكويت مثلا تقترب النسبة من 30% حسب الإحصاءات الرسمية، وفي قطر كذلك نوع من العنوسة، وكذلك في البحرين. في الإمارات وفقا لدراسة نشرت في الإمارات عدد العوانس وصل إلى 68%. وكشفت دراسة أجراها صندوق الزواج في الإمارات حول التوقعات المستقبلية للعزاب والعازبات إلى عام 2015، وجد أن النسبة سترتفع إلى عدد كبير جدا من ضمن هؤلاء الفتيات. ولهذا أطلقوا مشروع سموه مشروع الميثاق الغليظ لمواجهة تيار العزوف عن الزواج وكذلك العنوسة، وأطلقوا هذا المشروع قبل قرابة 15 سنة لعلاج مشكلة العنوسة وتشجيع الشباب للزواج من المواطنات، حيث بذلوا منحة مالية تصل إلى 70,000، ومنحة أيضا للزواج بالزوجة الثانية، فمن أراد أن يتزوج زوجة ثانية يعطى منحة إضافة لتنظيم حفل زواج جماعي. وهناك عنوسة أيضا في الأردن والسودان والمغرب وسوريا وتونس واليمن وفلسطين ولبنان وتركيا. بلادنا العربية تئن من هذا الموضوع، وهو موضوع خطير لمن تأمل فعلا في آثاره التي تحصل على الفتاة، فضلا عن أهلها وأهلي ووالديها وغيرها كذلك من الأسر. عندما نتأمل في هذه الآثار أيها الإخوة يظهر لنا حجم المشكلة بعد هذه الأرقام التي رأيناها قبل قليل. فالعنوسة في إحدى الدراسات العجيبة التي وقفت عليها هي أحد أسباب سرطان الثدي، هذا من ناحية الجسدية. كثرة الأورام الليفية للنساء من سن 30 إلى 45 لمن لم يتزوجن، الذبول، شحوب الوجه، هزال الجسم، تخدد الوجه، ذهاب البكارة، شيبر الرأس، مشاكل وتغيرات صحية تمر بها الفتاة. ناهيكم عن المشاكل النفسية التي تمر بها الأسرة بكاملها، فالأب يكون منزعجا من جلوس هذه الفتاة في داخل المنزل، يعرضها في بعض الأحيان، ينبه عليها بعض الناس، يذكرها لبعض الصالحين لعل أحدا يفك عنوسة هذه الفتاة، إلا أنه لا يأتي أحد. الأم تعيش مأساة، أيضا تعيش مأساة ابنتها، ولهذا نجد ردود أفعال نتيجة لتلك النفسية. فمن الآباء والأمهات من يقف مع هذه البنت ويقول المسألة قسمة ونصيب، ومنهم من يشدد عليها بعدم خروجها من البيت لظن يأتيهم في أذهانهم بأن سبب عدم مجيء الناس مشكلة موجودة عند هذه البنت وهي بريئة من هذا الأمر. وهناك بعض الأسر في بعض بلدان العالم العربي تترك الحبل على الغارب لهذه الفتاة لترى زوجا لها في أروقة الجامعة أو في خارج المنزل. إلا أن الأخوات الصالحات التي يخافون الله عز وجل مع نفسية ما تحصل عليهم من الألم الذي يصيبهم، إلا أنهم يصبرون على هذا الأمر، بينما أناس يحاول أن يخرجوا من هذا المأزق بالبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، إضافة لبعض الآثار النفسية التي تمر بها هذه الفتاة من الحزن والاكتئاب والقلق والسهر والإغراق في الأماني، والذهاب أحيانا إلى الكهنة والعرافين، الشرود الذهني وإدمان الفكر، الوقوع في المخالفات الشرعية من أجل إقناع الناس بهذه الفتاة. فكم من فتاة خرجت متبرجة خاصة في بعض البلدان التي فيها نوع من الانفتاح من أجل إغراء هؤلاء الشباب وكسبهم لصفها اليأس والإحباط الذي يصيب هذه الفتاة. بل وهناك آثار اقتصادية لهذه العنوسة، فالتأنق في الملابس، نحن لا نتكلم على فتاة لا تكاد تخرج إلا في مناسبات، نتكلم على فتاة في بعض البلاد العربية التي تخرج، يمكن أن تدرس في الجامعة، تكمل دراستها، يمكن أن تخرج بكل حرية من بيتها لأي مكان، لا شك أنها تتأنق في ملابسها في محاولة لإغراء الناس وإغوائهم بنفسها، وهذا أثر من الآثار السيئة، لأنها لو كانت متزوجة لما خرجت لهذا، لما خرجت بهذه الصفة وبهذه الصيغة. بل وثمة مخاطر أخرى أيها الإخوة للعنوسة على مستوى المجتمعات، منها تعطيل مقصود الله في الخليقة. فالله عز وجل خلقنا ليستخلفنا في هذا الأرض، وهذا لا يمكن أن يوجد إلا من خلال النسل والذرية. مخالفة أمر الله عز وجل وشرعه في هذه الفطرة التي جعلها في الناس، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فكيف يمكن أن يحصل هذا السكن لهذه الفتاة ولهذا الشاب ما لم يتزوجوا؟ تقليل عدد المسلمين ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال تزوجوا الودود الولود. فأين هذه الودود الولود إذا كان الشباب عازفين عن الزواج، وإذا كانت الفتاة أيضا قد تكون أحيانا هي عازفة عن الزواج؟ غلق أبواب الخير والأجر على العبد، فحرمان أجر التربية للأولاد وحسن التبعل كذلك للزوج وحسن المعاشرة وحرمان الولد الصالح الذي يبرهما، كل هذه أيها الإخوة هي آثر من آثار العنوسة البعيدة على المجتمع. بل من الآثار السلبية والسيئة انتشار الزواج العرفي، وكل يوم وستفاجؤون في كل فترة من الفترات يخرج نوع جديد من الزواج. فخرج لدينا الزواج العرفي في بعض البلاد العربية، في إحدى البلاد العربية هناك 15,000 زواج عرفي فقط للسكرتيرات مع مدرائهم فقط، وهو زواج عرفي بلا ولي، قد يشهد السائق أو يشهد أي شخص جاء في الشارع، ثم بعد ذلك تستمر هذه الزواجات. ولذلك الآن هناك أعداد هائلة من الأطفال الصغار ممن يريد أن ينسب نسبهم إلى هذا الشخص الذي تزوج أمهم زواجا عرفيا. خرج لدينا اليوم زواج الدم، وهو زواج محاولة لحل مشكلتهم ولكن بالحرام. هذا نوع من الزواجات الموجودة، وسيأتي في كل يوم نوع آخر من الزواجات لحل هذه المشكلة ولكن بطريقة سلبية. الآثار الصحية والخطيرة على الفرد والمجتمع، فإذا انتشرت العنوسة اتجه الشباب والفتيات حتما الحرام إلا أن يعصمهم الله عز وجل، لأنه إذا أغلق أي باب من أبواب الحلال سوف يفتح الحرام، وسنجد المعاكسات. وكم نسمع اليوم عن معاكسات، هروب فتيات، إضافة إلى أيها الأحبة الابتزاز الذي يحصل للفتاة بعد أن تنهك من كثرة المكالمات، بل قد ينتهك عرضها ثم بعد ذلك تفر إلى رجال الهيئة أو رجل مصلح لكي يخرجها من هذه الأزمة التي هي فيها. بل أحد أسباب العنوسة الطلاق، أو من آثار العنوسة الطلاق، فتصبر هذه الفتاة مرة وتنتظر الخاطب، ثم يكبر عمرها وتصل إلى قرابة 30، ثم توافق على أي شخص، فإذا وافقت على ذلك الشخص وجدوا أن هذا الإنسان غير مناسب له، ومن ثم يقع ذلك الطلاق، فأصبحنا نحل مشكلة لنأتي بمشكلة أخرى. فهذه مجموعة من الآثار فعلا التي تحصل على المجتمع وكذلك الأسرة. ما هي الأسباب أيها الأحبة التي أوصلتنا لمثل هذا الأمر؟ العنوسة لم تكن في الأزمنة السابقة، ولهذا إن ذكرت فتذكر على شيء من السرعة حتى في كتب الفقهاء، لكننا اليوم نعاني بلا شك من خلال الأعداد التي سمعتموها. في إحدى البلاد الخليجية يوجد 800,000 فتاة غير متزوجة، جاوزوا الثلاثين من أعمارهم. لا شك أن وراء هذه الأعداد الكبيرة، وفي بلادنا الآن تجاوزنا 1.5 مليون، لا شك أن وراء هذه الأعداد أسباب خطيرة هي التي أوصلتنا لمثل هذا الأمر. دعونا ندلف إلى مجموعة من الأسباب في محاولة لفضح أخطائنا نحن لأننا ما لم نعترف بالخطأ لن نحل المشكلة أبدا. من هذه الأخطاء على مستوى المجتمع مثلا الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة ومشكلة الإسكان الموجودة الآن في العالم العربي وكذلك في بعض بلدان الخليج وعدم القدرة المادية الموجودة عند الشباب. هذه مشكلة يتبناها المجتمع، تتبناها الدول لحلها. ينبغي أن تساهم الدول في العالم العربي في الخليج العربي إلى حل هذه القضية عاجلا غير آجل، لأن هذه المسألة خطيرة ليس فقط على مستوى الأسرة بل على مستوى الشباب والفتيات، وستفتح أبوابا من الشر إذا لم يحل مثل هذا الأمر. الشباب اليوم بحاجة فقط إلى شقة تأويهم ليبدأوا حياتهم بنوع من الارتياح والاستقرار والسكن. أما إن انتظر حتى يحصل على بيت ثم يبني هذا البيت أو ليشتري شقة بمئات الآلاف فسيمر العمر. ولذا نجد في بعض البلاد العربية كان الزواج فيها مبكرا، لكن الآن زاد العدد حينما انتظر كثيرا من أجل أن يبحث عن شقة وهو في خارج بلاده ليجمع تلك الأموال ليشتري تلك الشقة. الوضع الاقتصادي الموجود اليوم في البلاد العربية يحتاج إلى حل وانتباه. أيضا من الأشياء وسائل الإعلام وما تبث من خلال برامجها وأفلامها وترويج أساليب غربية لإثارة الفاحشة والفحش بين الشباب. هذا سبب خطير وموجود أيها الأحبة في مجتمعاتنا العربية اليوم. هناك انفلات أخلاقي خطير لم يكن معروفا في الأمة قبل قرابة 30 سنة 40 سنة. فر الاستعمار وخرج وأبقى ذيولا له وأبقى إعلاما أيضا يبث في الناس صورا سيئة غيرت قناعاتهم وجعلتهم يمارسون سلوكيات لا تمس إلى الإسلام بشيء. ولذلك نجد في البلاد العربية يتقلب الرجل بين الخدينات والعشيقات، فهو لا يحتاج إلى زواج، هو يقابل امرأة واحدة فقط في بيته ولكنه يستطيع أن يجلس مع عشرات العشيقات مئات العشيقات، يستطيع أن يعاشر أي فتاة يريدها. وهذا موجود للأسف الشديد في البلاد العربية. ولهذا حتى في الأسف تجد في المطارات يستقبلونك بألبوماتهم سواء كان أصحاب التكاسي أو غيرهم ليثيروا هذا الفحش وليغزوا هؤلاء الشباب وليقعوا في مصيدتهم. هذا واقع لا ينبغي أن نغفل أعيننا عنه، وهي مسؤولية تلك الدول تلك الوزارات التي ينبغي أن تعالج مثل هذا الإشكال. ولذا إذا فتح هذا الباب على الشباب وجدوا فيه بغيتهم لن يبحثوا عن الزواج الذي فيه مسؤولية وفيه تكاليف وفيه تحمل لتربية الأبناء وفيه تحمل مسؤولية هذه الزوجة إلى غير ذلك. إضافة إلى ما نجده في بعض البلاد من التبرج ومشاهدة النساء السافرات، هناك دراسة تقول أنه كلما كثر التبرج والنساء السافرات كلما قلت الشهوة وضعفت عند الرجال. لماذا؟ لأن الرجل عندما يكون في مجتمع محافظ تكون رغبة أفراده في الزواج وتكوين الأسرة أكثر من تلك البيئة غير المحافظة، وهذه الدراسة هذه نتيجتها. البلاد التي فيها انحلال واختلاط وخروج المرأة بدون طاعة لله عز وجل بتبرجها وسفورها نجد أن هذه المرأة لا يرغب فيها أصلا، وهذا الرجل يجد الفتاة التي يريدها في الصباح أو المساء في آخر الأسبوع في وسط الأسبوع، ومن ثم لن يدخل في عالم الزواج وغيره. هذه بعض الأسباب أو الأسباب التي تتعلق بالمجتمع، إضافة إلى وضع العوائق والعراقيل أمام من يتقدم أمام عانس. فتاة تجلس في بيت أهلها تصل إلى قرابة 34 يتقدم إليها شاب، ثم انظر للشروط التي تأتي بدءا من الكوشة وانتهاء بعشاهم وانتهاء بالقصر الذي يشترط لهذه الفتاة. أين نحن يا أمة الإسلام من قول نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة؟ حتى متى ستظل هذه الممارسات الخاطئة التي يفرضها علينا المجتمع وتضغط علينا بها أحيانا بعض النساء في كلفة عجيبة يصرفها ذلك الشاب، وكان الأولى أن توضع في المكان الصحيح في مساعدته هو أو في تأثيث شقته وغير ذلك. في ليلة واحدة يبذل الشاب قرابة 50,000 في استئجار قصر إضافة للعشاء. ناهيكم عن الطاولات التي أصبحت لابد أن يكون لها إخراج معين تخرج الطاولة وعليها مجموعة من الورد، وكذلك الملاعق تكون بنوع معين، ونوعية الأكواب والعصير الذي سيوضع، وكذلك الحلى الذي سيوضع، وكله على ظهر هذه الأسرة. أين العقلاء من أمتي؟ أين الآباء الذين يتقون الله عز وجل في مثل هذا الأمر؟ أين أولياء الأمور الذين ينتبهون لهذا الموضوع؟ ولا نكون أسراء لعادة التقليد للآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. في النساء بماذا؟ بتقليد النساء الفقيرات المعدمات أحيانا غيرهم للأغنياء، فتجد أسرة فقيرة تريد أن تطاول هؤلاء وتطاوعهم فيما يفعلونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت هناك اثنتان في بني إسرائيل، إحداهما غنية والأخرى فقيرة، وكانت الفقيرة قصيرة، فذهبت إلى نجار فصنع لها قدمين تمشي بهما بين الناس، كل من أجل أن تطاول هذه الفتاة. ثم بعد ذلك صنعوا لها خاتما تفتح فصه، ثم بعد ذلك يشم الرجال هذه الرائحة، كل من أجل ماذا؟ إثارة الناس إليهم وإثارة انتباههم لهذه المرأة. انظروا، فتن بني إسرائيل في النساء، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من هذه الفتنة، وهو التقليد خاصة في الأشياء الاجتماعية. إذا استمرينا على هذا الأمر، ففي كل يوم سيدفع لنا السوق ومحلات الأفراح والحفلات بأشياء جديدة، فهل نحن سنطاوع مثل هذا الأمر، أو سنرجع إلى ما نحن فيه من السهولة واليسر؟ أيضا من الأشياء أيها الأحبة، العادات والتقاليد كما ذكرنا التي تتعلق بالزواج، فهناك عادات مثل تأخر زواج الصغيرة حتى تتزوج من قبلها، فلا بد أن تتزوج الكبيرة، تنتظر الكبيرة لا يأتي أحد، قد يكون في الكبيرة عيب أو لا يكون فيها عيب، لكن الله عز وجل لم يسوق لها نصيبها ولم يقم سوقها بعد، فلماذا نحرم ثلاث أخوات أو أربع أخوات تحتها بسبب أن الكبيرة لم تتزوج؟ أيضا أحيانا تأخر زواج الأخ حتى يزوج أخواته، أحيانا من العادات إجبار البنت على ابن عمها وابن خالها، وقد لا يكون ذلك الشخص مناسبا. فالله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى إنما جعل الكفاءة في الدين والخلق، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فكيف تجبر الفتاة على شخص قد لا يكون مناسبا لها؟ ولذا نجدها تتصبر هي سنة وسنتين وثلاثا، وقد يرزق أولاد، ثم تنفجر بعد ذلك في مشكلة كبيرة لا يحلها إلا الطلاق. ألا رب حوراء المحاجر طفلة تساق إلى وغد من القوم تنبالي، يقولون جرته إليه قرابة فويح العذار من بني العم والخال. لذا أيها الإخوة، يبحث عن الكفاءة في الدين والأخلاق، ويزوج ذلك الشخص ليحمي هذه الفتاة. وأحيانا قد يشترط، كما هو في بعض القبائل يشترط، أن يكون من نفس القبيلة ومن نفس الفخذ أيضا في القبيلة، ثم تنتظر هذا الفتى حتى يأتي هذا الشخص، ولا يخرجون عن ذلك الفخذ. وهذه أيضا قضية نحتاج أن ننتبه لها، لأن الشرع لم يعتبر الكفاءة إلا في مثل هذه الأمور التي ذكرت. من الأشياء أيها الأحبة في المجتمع الاستهزاء والسخرية من الحلول الجماعية، فإذا طرح الزواج الجماعي قالوا سيأتي طلاق جماعي بعد ذلك، بعدها استهزاء من الناس بهذا الموضوع، هذا غير صحيح. الزواج الجماعي نجح في الأردن، نجح في اليمن، نجح في اندونيسيا، نجح في السعودية، وهذا الشيخ عبد الله أبو حسين من الإخوة، وهو مدير التنفيذي لهذه الجمعية المباركة، نجاحات رائعة ومميزة لكثير من الشباب، إضافة إلى تقدمة رائعة من خلال الدورات وغيرها التي تهيئهم لتلك الحياة الزوجية. نقف أيها الإخوة وقفة بسيطة بإذن الله، ثم نعود إلى ذكر جملة من هذه الأسباب. عانس والحمد لله. هذه الحملة برعاية الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة. ومن الأسباب أيها الأحبة مواجهة الزواج المبكر لدى الشبان والشات، فيرى بعض الناس أن الزواج المبكر ليس حلا، وأن هؤلاء لا يزالون صغارا ولا يمكن أن يصلح لهم الزواج. والدراسات بل والواقع في بعض البلاد أثبت بأن الزواج المبكر زواج ناجح، وأن هؤلاء الذين يتزوجون زواجا مبكرا من أسعد الناس. هناك دراسة حول الزواج المبكر أثبتت التالي: أن الزواج المبكر دفع الزوج إلى العمل وتكون الفرصة في النجاح أكبر لهذا الشخص، أنه يجعل الزوجين أكثر ارتباطا ببعضهما البعض، أن الأسر التي خاضت هذه التجربة أبدت سعادة كبيرة، أن النساء اللاتي قوبل معهن وسئلنا عن الزواج المبكر وجدوا راحة وسعادة. فلذلك نحن بين خيارين، إما أن نقول الزواج المبكر أو المتأخر، ولا شك أن الزواج المبكر خير، بل إن الذين يتزوجون زواجا مبكرا ويرزقوا أولاد ينال هؤلاء الأبناء من الحنو والعاطفة ما لا يناله من آبائهم عندما يكبرون. فعندما يكون الأب عمره 30 سنة يكون العقل والتجربة التي مرت به تجعل الحنو والعاطفة أقل، بينما فتاة في 18 من عمرها، في 19 من عمرها، لماذا تتأخر إذا جاء نصيبها؟ بل نقول أيهما أفضل، الزواج المبكر أو ممارسة الفاحشة؟ فقد رأيت فتاة حرمت من الزواج ورأيت مشكلتها، وقد وصلت إلى 19 من عمرها، حاولت وكان هناك بالإمكان أن تتزوج هذه الفتاة، لكن أهلها لم يوافقوا على زواجها فوقعت في الحرام 3 مرات، وقد وقفت بنفسي على مشكلتها. لهذا إحدى الأخوات تقول: أبي سبب وقوعي في الفاحشة. هذه فتاة طيبة تقول: قد تقدم إليها كثير وذهبت إلى والدها ودارت معه معارك كلامية شديدة بسبب تأخرها في الزواج، وصارحت والدها مصارحة تامة لكن دون جدوى، ووقعت في حب ابن الجيران ولكن الوالد رفضه، فأغواها الشيطان غواية ماكرة خبيثة أوقعها في المحظور، فلم تسلم منه بعد نفاد صبرها. وعلم أبوها بالقضية بعد فترة، وعلم الجيران، وصارت الفضيحة تلازمه في كل مكان، فباع مسكنه وانتقل إلى مدينة أخرى وزوج ابنته التي كان يرفض زواجها. أيهم كان الأفضل؟ أليس الأفضل أيها الإخوة إذا قام سوق الفتاة وجاء الكفء أن يزوجها الشخص دون هذه التعقيدات التي نراها اليوم من قبل بعض الأسر؟ فإذا جاء زوج لفتاة أيها الإخوة وهي في مرحلة ثانوية أو بداية مرحلة الجامعة فهذا خير. ولا أزال أذكر شخصا كان جارا لي تزوج فتاة صغيرة في المتوسطة وهو من أسعد الناس اليوم، وقد رزق بثلاث بنات من هذه المرأة ومرتاحة معه وسعيدة. فلماذا نعقد الأمور وهي سهلة يسيرة؟ من أسباب العنوسة عند الأسرة المغالاة في المهور، وخاصة عندما تكون الفتاة ذات مواصفات عالية: جمال، علم، حسب، عائلة مرموقة، تجارة، غنى، موجود عند الأسرة، يبدأون بعد ذلك بالزيادة فيها وكأن المسألة بيع وشراء. في الجاهلية كانوا يفرضون 100 من الإبل أو 200 لكي يرهقوا ظهر الشخص، اليوم نجد مئات الآلاف، مع أن هذا لم يكن موجودا في الأمة من السابق، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: التمس ولو خاتم من حديد، وزوج الصحابي بشيء من القرآن معه. قد يأتي لبعض الأسر شاب يحفظ كتاب الله وفيه من الخلق والدين الشيء الكثير فيرد لأنه لا يملك مالا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليثقل صداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. وهذا صحيح، فإنك تجد الشخص الذي يكثر عليه من الأموال يظل تعيسا لسنوات. أذكر أحد الإخوة كان في المحكمة، بقي عليه من المال المتبقي من زواجه، بقي عليه لوالد هذه الفتاة 500,000، واشترى 3 سيارات جيب فيكس آر نعرفها نحن في بلادنا من أجل أن يتزوج، وبقي عليه بعد هذه السيارات 350,000. متى سيسعد هذا الرجل؟ متى سيبني بيتان؟ متى سيربي أولاده تربية صحيحة؟ متى سيدرس أولاده دراسة في مدارس مثلا متميزة ونحو ذلك؟ لهذا أصبح شعار بعض الأسر: من يدفع أكثر يأخذ هذه الفتاة. وغاب عنهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. زواجات كثيرة بحمد الله في البلاد العربي يسيرة سهلة، فتستطيع أن تتزوج بمبلغ زهيد عندما يعرف بأن هذا الرجل رجل شهم أبي صاحب دين وخلق يمكن أن يحافظ على هذه الفتاة. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس أنه إذا كان المهر قليلا فإن هذا الرجل لا يقدر هذه الفتاة، لا يقدرها إذا كان هو لا يستحق، إذا لم تكن فيه تلك المواصفات التي تصلح لمثل هذه الفتاة من الدين والخلق ومراعاة مثل هذا الموضوع، ألا وهو أنهم أكرموه بهذه البنت. أحمد شوقي يقول: المال حلل كل غير محلل حتى زواج الشيب بالأبكار. فالرجل الكبير 80 سنة يمكن أن يأخذ، لكن المهم يدفع أكثر، شيكات كثيرة، الأصفار ما تحتاج، خذ شيك أيضا بياض واكتب فيه ما تشاء. ما زوجت تلك الفتاة وإنما بيع الصبا والحسن بالدينار، فتشت لم أرى في الزواج كفاءة ككفاءة الأزواج في الأعمار. سحر القلوب، يعني المال سحر القلوب، فرب أم قلبها من سحره حجر من الأحجار. أيضا من الأشياء أيها الأحبة، وهذا موضوع خطير وأرجو أن ننتبه له، مكانة مطاوعة البنت في رفضها للمتقدمين لها من دون مبرر شرعي ولا مسوغ عقلي. يأتي شخص إلى هذه الأسرة، يذهبون لاستشارة البنت، وهذا الإنسان يكون مناسب دينا وخلقا، فترفض البنت بحجة أو بلا حجة، وأحيانا قد تقول أن الخاطب ليس بجميل، وأحيانا بلا سبب. والبنت خاصة إذا كانت صغيرة أو في مقتبل عمرها لا تعرف مصلحتها لحداثة سنها وقلة خبرتها وتجربتها في الحياة، يزداد الأمر سوءا عندما تكون الفتاة متعلمة ووالدها أميان، فهي تشعر بأنها صاحبة قرار وهؤلاء يرضخون أمامها ومن ثم يطاوعونها، ولكنها تكتشف في الأخير بأن الساعة تسير والعمر يمضي، ورفضت الأول والثاني والثالث دون ما أي مبرر. ولهذا المسؤولية هنا على الآباء على الأولياء، من الإخوة كذلك الذين يتولون بعض الأخوات ممن مات والدهم. فدور الأب إن لم يبحث عن الزوج المناسب فالموافقة على المتقدم المناسب. فتاة وصلت إلى سن 30 تقول: ليت والدي أجبرني على الزواج. وهناك فتاة أخرى أيها الإخوة رفضت بعض الخطاب بحجة الدراسة، ثم جاء شخص مناسب دينا وخلقا، فدخل عليها والدها وقال لها: هذا الشخص مناسب ونخاف أن يفوتك القطار. فرفضت الفتاة فأجبرها والدها فتزوجت، وجاءت من هذا الرجل ببنت، فزارها أبوها بعد سنة فقال لها: كيف أنت يا ابنتي؟ قالت: جزاك الله خيرا يا والدي، فإن المرأة يجب ألا تطاع، فهي لا تدرك ما يدرك الرجال. هذا بنص كلامها هي، ينبغي أن نبين لها، ينبغي أن نحثها على الزواج فعلا بذلك الشخص الذي قدم إليها. إذن هذا سبب مهم وجوهري، إذا كان هناك سبب مقنع من قبل الفتاة هذا شيء يمكن أن يرد به الرجل، هذا شيء آخر، لكن إذا لم يكن ثمة سبب هذه مصيبة. التأنيس والإعضال له صور كثيرة، منها منع الرجل أو المرأة من الرجوع إلى مطلقها. الله عز وجل قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف تأنيس المرأة أيضا ومنعها من الزواج ابتداء، وهذا ما نقصده في هذا اللقاء، أن الفتاة تمنع من أن تزوج وتجلس في البيت، إما لراتبها إما لتسلط والدها عليها كما سمعتم قبل قليل في هذه القصة. أيضا أحيانا رفض بعض الآباء لأن هذه البنت لديها راتب عالي أحيانا، ولهذا إحدى الأخوات تقول: أبي على قيد الحياة وتزوجت بأمر القاضي، لأن لها أب جاهل لا يخاف الله تعالى، تعلمت حتى المرحلة الابتدائية ثم توقفت عن التعليم، تجاوز عمرها 25 والخطاب ينهالون عليها من كل حدب مصوب، والأب يرفضهم بحجة أنه يريد شخصا من بني جنسه وعشيرته. وصلت إلى 28 وتقدم لها شاب معدم من بني جنسه ولكن الأب رفض، فتقدمت بشكوى إلى المحكمة الشرعية وحفظت إجابات الأب التي تنم عن جهله وسوء خلقه كما ذكر هنا في القصة، ثم بعد ذلك زوجت هذه الفتاة. إذن التعنيس الموجود الآن من قبل بعض الآباء ينبغي أن يتقوا الله عز وجل فيه، وأنهم يرتكبون أمرا محرما، ولعلكم سمعتم تلك القصة التي تقول فيها الفتاة: حرمك الله يا والدي الجنة كما حرمتني من حرمتني من الزواج، وتقول أخرى ذبحني والدي بغير سكين، ذبحني يوم حرمني من الأمان والاستقرار والزواج والبيت الهادئ بسبب دراهم تقاضاها من مرتب آخر الشهر يقتطعها من جهدي وتعبي وكدي. تقول الأخرى حرمك الله الجنة كما ذكرنا، كما حرمتني الزواج. ذهبت إليه في المستشفى فقالت اقترب مني يا أبي، فاقترب منها فقالت له قل آمين، قال آمين، فقالت قل آمين، قال آمين، فكررتها ثلاث، وكانت هي المريضة طبعا وعلى فراش المرض، ووالدها جاء واقترب منها فقالت له قل آمين ثلاث مرات، ثم قالت حرمك الله الجنة كما حرمتني من الزواج، ثم توفيت بعد ذلك. هل ننتظر أيها الآباء الذين يعضلون بناتهم ويمنعونهم من الزواج حتى نحصل على هذه الدعوة؟ بل إحدى الأخوات تقول نعم نحن نشتم والدنا، نعم، حتى وإن قلنا هذه القصص فقط لنبين خطورة الموضوع، وإلا فمثل هذا لا يعالج مثل هذه الأخطاء، فبر الوالدين مقدم على كل شيء. تذكر إحدى الأخوات أنها تعرف ثلاثة فتيات كلما تقدم إلى أبيهن خاطب رده خوفا على أمواله وممتلكاته، حتى دخلنا في دائرة العنوسة وبدأوا بعد ذلك بالدعاء على هذا الأب. إذن هذا سبب من الأسباب الذي يمر بالفتيات. ولهذا ذي الإصبع العدواني كان لديه أربع بنات، فسمعهم يوم من الأيام وهم يجلسون مع بعضهم يتحدثون، كل واحدة ذكرت بيتين من الشعر تصف فيه الزوج الذي تريده، حتى وصلوا إلى الرابعة قالوا أنت ماذا تقولين؟ قالت لا شيء عندي. قالوا قد سمعت ما أردنا فلا بد أن تقولي، يعني إيش المواصفات؟ فقالت زوج من عود خير من قعود، بلا أبيات شعرية بلا أي شيء آخر، زوج من عود خير من عود، وخير أيضا من زوج من عود خير من القعود. أيضا من الأسباب أيها الأحبة الكرام عدم البحث عن زوج للعانس أنفة وكبرا. الله عز وجل ذكر قصة عرض ذلك الرجل، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ذكره الله عز وجل في القرآن ليكون درسا للأمة كلها، أنه يا أيها الناس لا بأس بعرض الرجل موليته بأي طريقة يحفظ بها ماء وجهه ولا يهدر أيضا كرامة تلك المرأة. فيمكن أيها الأحبة أن يرسل الرجل صديقا له أو شخصا من الجيران أو غير ذلك يعرض على شاب بأي أسلوب من الأساليب، ولكن الأنفة والكبر التي نجدها في بعض الناس يمتنعون، وتبقى هذه الفتاة أسيرة هذا البيت، فهو متنعم مع زوجته إن كان أبا أو أخا وهي التي تتعذب. ولهذا الرافعي رحمه الله كان يقول والبنت في بيت أهلها مريضة ما لم تتزوج. كالمريضة، المريضة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى عناية، إلى رعاية، إلى اهتمام، إلى البحث عن علاج لها، إلى البحث عن طبيب مناسب، وهنا زوج مناسب. عمر بن الخطاب عرض بنته على أبي بكر ثم عثمان ثم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي تمنع الناس من الزواج التاريخ السيء للعائلة، فيحرص الناس كما تعلمون على أخلاق العائلة ودينها، إلا أن بعض العوائل قد يكون فيهم سوء أدب أو إساءة معامل الآخرين أو شرب خمر أو فواحش أو مخدرات أو غير ذلك، فيؤثر هذا على البنات. لهذا نقول دائما للشباب من كان مبتلا فلا يظهر هذا البلاء أمام الناس حتى لا يعزف الناس عن أخواته، فهم يبحثون عن أخوال لأولادهم طيبين خيرين أيضا صالحين. يزيد الطين بلة، سلاطة اللسان من بعض الأسر وبذاءة الأقوال والأذى البدني. أحد الإخوة مرة قال لي أنه حصلت بينه وبين زوجته مشكلة فذهب لحلها، يقول فاستضافوني أهلها ودخلت أنا وإياهم الخيمة ووضع له الشاي والقهوة وأكرم، وبعد أن انتهوا من إكرامه أكرموه بضرب، فضربوه ضربا مبرحا، فاتصل ويقول أنا ضربت الآن فماذا أفعل؟ هل أرجع إليهم أو لا أرجع؟ هل المشاكل تحل بهذه الطريقة؟ هذه الأخبار تنتشر، ويعرف الناس بأن هذه الأسرة لا تعالج مشاكلها إلا بهذا الأمر. أيضا من الأشياء أيها الأحبة التي تحصل من بعض الآباء عدم ترحيب الوالدين بزواج الإبن، يكون هو محتاج في ثاني جامعة مثلا أو في ثالث جامعة أو تخرج من الجامعة وأبوه غني، ومع هذا يمنعه من الزواج، إما لأن أخاه الكبير لم يتزوج أو يقول أنت صغير. اليوم أيها الإخوة الشباب والفتيات يبلغون في سن مبكرة ويتعرضون لفتن عظيمة في حياتهم، إذا لم نبادر بإعفافهم وإلا سيقعون في هذا الحرام. مواصلة التعليم والانشغال بالدراسة فهناك هوس بالدراسة عند بعض الفتيات. اليوم الخليج العربي، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، حتى في بلادنا هنا أصبح أحد الأسباب الرئيسة هو مشكلة الدراسة، وكأنه لا يمكن الجمع بينهما مع إمكانية الجمع بينهما. والذين درسوا وجد اليوم، كنت أقرأ دراسة عن المتزوجات الدارسات، وجد أنهم أكثر كفاءة وأكثر درجات وأكثر تميزا. ويمكن للفتاة أن تترك الانتظام إلى الانتساب، وهناك اليوم تعليم عن بعد، فرص كثيرة جدا للتعلم، ولكن ترفض البنت الزواج وهي في حال الدراسة. ثم إذا تخرجت لم يأتيها أحد، ثم بعد ذلك تدخل في الماجستير والدكتوراه. والمشكلة التي تدفعهم لهذا تأمين مستقبلها، وهذا سوء ظن بالله تعالى. وكأنهم عندما يقولون نؤمن مستقبلنا، لا ينظرون إلا الحالات السيئة التي فشلت بعض زميلاتها، فشلت مثلا ولم تكمل دراستها وفشلت في حياتها الزوجية. لماذا لا ننظر للجانب الرائع للنساء المتميزات، قد درسوا أو لم يدرسوا ومع هذا متزوجات وهم سعيدات. لذا أيها الأخوات الكريمات، لا يكون التعليم مانعا لكن من الاقتران بزوج يستحق هذه الزوجة، ولهذا يقل خطابها بعد الجامعة، لأن الناس يرغبون صغر السن على الشهادة. أحيانا من الأشياء التي تمنع البنت من الزواج العنوسة العاهات والإعاقات، وهذا أمر من الله عز وجل، قد يأتيها حريق في وجهها ونحو ذلك، مشلولة، ضعيفة البنية، وغيرها من العاقات التي تمر بها. المشكلة في هذا ما هي؟ أنها تكون معاقة وفيها نوع من العيب يمنع الناس من الزواج بها، وتتشرط بعد ذلك. هذا الخطير، بمعنى أنه يأتي إنسان مناسب لها فلا تريد أن تتنازل، تريد أن تشترط شروطا لا يمكن أن يقبلها إلا شخص غير متزوج مثلا باثنتين أو ثلاث نحو ذلك. إذن أيها الأحبة، قضية العاهات والإعاقات لا شك أنها تمنع كثير من الناس من الزواج بهذه البنت، لهذا ينبغي أن تتنازل. الحياة الزوجية تنازل. أحد الإخوة تزوج فتاة، امرأة، ولم يخبر طبعا بالعاهة الموجودة فيها، فوجد أنها برجلين صناعيتين ويد صناعية وشعر مستعار وطقم أسنان مستعار. نعم، لما جاء في ليلة الزفاف طبعا دخلت هي الغرفة فخلعت هذه الأشياء، الرجل وخلعت يد وخلعت طقم الأسنان، ثم قالت له كما في القصة: أقبل يا حبيبي. فقال الزوج: أنا مع الأغلبية، يعني هنا رجلين ويد وطقم أسنان وكذلك فم، فأنا مع الأغلبية. من الأشياء التي وقفت عليها عجب الحقيقة، أحد الإخوة وحدثني أمس شخص بقصة مشابهة، إحدى الأخوات أصيبت بمرض في رأسها، لم تبقى شعرة في رأسها، فجاء أحد الخطاب، طبعا جلست في بيت أهل لم يأتي أحد، حتى تعلموا أيها الإخوة أن نصيب الإنسان في السماء، وفي السماء رزقكم، يأتي الله عز وجل بالشخص المناسب لهذه المرأة. فجاء شخص فقالوا له: ترى هذه الفتاة جيدة وخلوقة ودينة، لكن عندها مشكلة في رأسها، أنه يمكن من الأيام في يوم الأيام يمزحون مع بعض فيسحب الشعر الذي على الرأس، تبدأ مصارعة حرة بعد ذلك يعني على الهواء مباشرة. فماذا حصل؟ قال: سبحان الله، أنا والله أبحث عن فتاة من هذا النوع من سنين. نعم، امرأة بدون شعر، بالأمس ذكرتها فقابلت أحد الإخوة هزاني فقال لي نفس القضية، أحد الشباب قالوا له بهذا العيب فقبل بتلك الفتاة. فهذا شيء يجعله الله عز وجل في القلوب، لأن المحبة هي قلوب أكثر منها مظاهر. أيضا من الأشياء الفساد الخلقي للفتاة. من الأشياء التي تمنع أيضا البنات الغلو في اختيار شريك الحياة، فيشترطون مواصفات عجيبة، ولا بد أن يكون الطول 173 والوزن 56 أو 66 أو 74، إذا صار 74.5 خلاص يسقط من الاختبار. هذا ليس بعقل. واليوم فعلا فيه مواصفات عجيبة، وينظرون إليه كل العائلة بالتدريج من ثقب الباب وهو جالس مع والدهم، يرونه مناسب أو لا، فإذا رأوا مناسبة هذا الإنسان قبلوا به. لكن انظر للمواصفات العجيبة في الرجل والقدم والطول والوزن ولون الشعر ونحو ذلك، كل هذه المواصفات من يشترطها؟ والرجال أيضا يشترطون مواصفات عالية لا تنطبق على أحد، لذلك جاء رجل أكرمكم الله مرة إلى سوق الدواب وقال أريد دابة قوية ولا تأكل كثيرا ولكنها يعني مستمرة في العطاء وتحمل أوزانا كثيرة وكذا. قال انظر حتى انتظر حتى يمسخ الله فلانا دابة ونبيعه عليك، لأنه لا يمكن تنطبق على أحد، مواصفات لا تنطبق إلا في الآخرة. ومع هذا نجد بعض الإخوة يشترطون أشياء عجيبة في المرأة وكذلك البنات. لنكن واقعيين يا أحبة الكرام، وهذا هو سوقنا، هؤلاء هم رجالنا، هؤلاء هم نساؤنا. ليس معنى هذا أن الإنسان يختار صفات دنيئة مع وجود الأفضل والأصلح، لا، بل يختار الأصلح. أيضا الوفاء، وهذا أحد المواضيع الخطيرة في مجتمعاتنا العربية لمن يمارسون المعاكسات. أحيانا قد تقع في حبال عشيق وتستمر في حبها له وتمتنع من الزواج بسبب هذا العشيق، وأحيانا قد يكون بسبب الوفاء، وسأتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. تتعلق فتاة بشاب فيقدم إليها شاب مناسب دينا وخلقا وعمرا وكل شيء، فترفض ذلك الشاب بحجة الوفاء للعاشق. منذ متى كان الوفاء في الحرام؟ منذ متى؟ كيف نفي مع شخص قد تعرف على هذه الفتاة بطريقة سلبية وسيئة؟ وكذلك أحيانا يمنع المرأة من الزواج كثرة اللقاء أو جواز سن الزواج والغفلة من العنوسة، تنتظر هي في مكانها ولا تنتبه لنفسها مع انشغالها بالدراسة ونحو ذلك، فتقع في هذا الملف الخطير. وأيضا من أسباب العنوسة العقم، فقد يمنع الفتاة من الزواج أيضا العقم. ومنها أيها الأحبة الاغترار بالجمال والمال والعلم، أحيانا فقر الفتاة، أسرة فقيرة لا يلتفت إليها أحد، يريدنا غنى، مع أنه تجد في البيوت الفقيرة من الدين والخلق ما لا تجده في غيرها. ومنها أيها الأحبة السحر والمس، قد يقع في بعض الأسر سحر ومس. لا أزال أذكر إحدى الأخوات تتواصل معي الأسبوع الماضي تقول يأتي الخطاب إلى بيتنا وكثير، وفيها مواصفات رائعة، بمجرد تأتي في الرؤية الشرعية تصور كالوحش للرجل فيكرهها ويكره المجيء إليها مرة أخرى. أيضا من الأشياء الوقوع في المخالفات الشرعية، فبعض البنات يقعون في مخالفات شرعية تجعل الناس لا يقبلون على هذا البيت. من الأشياء أيضا الموجودة في مجتمعاتنا اليوم التي بحاجة إلى علاج، وأنا أتكلم في محاضرة عامة أيها الإخوة، لا نقصد بها بلدا، ونتكلم عن العالم العربي، على الخليج العربي. اليوم في ظاهرة في العالم العربي، في مصر مثلا، في الخليج العربي، الزواج من أجنبيات، أوكرانيا، روسيا، نيبال. حتى في نيبال وجدت أناس تزوجون منهم الفلبين، أندونيسيا، أماكن كثيرة، جنوب شرق آسيا بشكل كبير. وتتسع الدائرة أحيانا في الاختيار ليصلوا، خاصة الطلاب المبتعثين، رغبة في التغيير والتنوع والافتخار بها والبعد عن الأهل والأقارب والرغبة في الجمال والعيون الشقر وغيرها، فيذهبون إلى البلاد الأوروبية والغربية. ولا شك أن هذا خطير، خاصة إذا كانت المرأة غير مسلمة، وهذا ما يحصل من الشباب، لهذا آثاره سلبية ذلك الزواج، ويشعر الإنسان بأنه غريب مع اختلاف العادات، مع الملاحقة القانونية، مع عدم الاعتراف بأولاده إذا لم يخرج له تصريح، إلى غير ذلك. من أيضا أسباب عنوسة بعض النساء التشاؤم بها، فبعض الأخوات يأتي مثلا شخص يخطبها فيموت في اليوم الثاني، أو أحيانا يأتي إنسان فيخطب فتاة فيخسر في الأسهم في نفس الليلة، فينتقل هذا الخبر فيتشائمون منه. لهذا كانت إحدى النساء تزوجت امرأة 5 أزواج، وكل زوج تجلس معه أيام ويموت، فتزوجها 6، فوصل إليه ما وصل إليهم، وإذا بها على فراش الموت، فقالت له إلى من تكلني؟ فقال إلى 7 الشقي، رقم 7 الشقي، فهو الذي سيأخذ هذه المرأة. لذلك هذا نوع من الناس عندهم يعني وسوسة في هذه المواضيع، لأن أقدار الله عز وجل تجري على الناس، والموت إنما هو بأمر الله عز وجل، يقدره على عباده متى ما شاء. أيضا منها أيها الإخوة القوة والبأس والشدة، بعضا القوامة للرجال، لكن بعض النساء قوية وشرسة، فإذا صاحب هذا وزن ثخين، فإن الرجال فعلا يهربون منها، وفعلا هذا حصل في بعض الأسر، وامتنع الناس، صورت عنهم صورة سيئة، ثم حصلت مشاكل من هؤلاء الفتيات، وبكثرة الصياح وأيضا تكون سليطة اللسان وذربة القول وهكذا. فسخ خطوبة الفتاة بعد مرور فترة من الزمن، وهذا يمنع بعض الإخوة من الزواج، هذا غير صحيح. قد يكون العيب في الرجل وليس في الفتاة، يخطبها وتجلس معه سنة وهي مخطوبة ثم يتركها بعد ذلك، فيظن الناس أن العيب من الفتاة، وهذا غير صحيح. طبيعة عمل المرأة قد تكون مضيفة مثلا أحيانا في عمل لا يرضاه ذلك الرجل، أو في مستشفى ونحو ذلك، ولذلك طبيعة العمل تجعل كثير من الناس يعزفون عن هذه البنت. وجد في بعض البلاد أن 73% من الطبيبات والممرضات غير متزوجات، عوانس، وهذا لا شك أيها الإخوة موضوع خطير جدا. منها الاعتداء على الفتاة في الصغر، لأنها الاعتداء الجنسي على الفتاة في الصغر هذا خطير جدا، ويمنعها من الاستمرار في حياتها الزوجية. أحيانا طبيعة بعض النساء فيهم غيرة شديدة تمنعهم من الزواج أو من أن يكونوا زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ولهذا أم سلمة جاءت وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله عز وجل لها بأن يزيل أو يخفف من غيرتها، فهو طبع في المرأة، لكن أحيانا قد يمنع بعض الأخوات من الإقدام على الزواج بحجة أن غيرتها شديدة وستمنعها من مواصلة الزواج. الشباب للأسف الشديد اليوم يمتنعون عن الزواج بسبب تكوين النفس، وهذا الموضوع مطاط. أنا أريد أكون نفسي حتى متى؟ حتى يشتري سيارة فارهة ويكون له بيت أو شقة أو نحو ذلك، هذا كلام غير صحيح. تكوين النفس على بهذه الصيغة يحتاج إلى سنين، وسيفوتك القطار ولن تتزوج إلا بعد مضي عمر طويل، ونحن بحاجة من الشباب أن يتزوجوا في سن مبكرة. أولا سن خصوبة عند الفتيات والمرأة وتنجب أكثر، والمشاكل الصحية أقل، والحنو والعاطفة على الأبناء أكثر، وكذلك بالنسبة للشباب في أول قوته ونشاطه. أما إذا كبر كما يحصل في البلاد العربية الآن، مثلا مصر الآن يتزوجون متى؟ في الأردن، في سوريا متى يتزوجون؟ والآن رجعت المشكلة إلينا، فنجد أن الشاب يصل إلى 30 32 بعد أن كنا نتزوج ونحن في أول جامعة في ثاني جامعة. والزواج المبكر الآن بحمد الله لا يزال موجودا في بعض البلاد، وخاصة اليمن، فاليمن فيها زواج مبكر كثير، وهذا يعني يجعل الحياة فعلا تستقر والشاب يكون أكثر سعادة. تكرار أيضا عدم الاستعداد لتحمل مسؤولية الزواج وما ينتج عنه من قبل الشاب. أيضا من الأشياء أيها الأحبة إعالة الفتى لأسرته، إعالة الفتى لأسرته، فقد يموت الوالد ويبقى هذا الابن هو الذي يصرف على هذه الأسرة، أو يكون الأب مثلا معاق وتتقدم به السن ويريد أن يتزوج أخواته ثم يتزوج. فأقول يا أيها الأحبة لا تكون هذه الأشياء موانع كما سيأتي إن شاء الله في العلاج. أيضا منها البطالة التي ضربت بأطنابها في البلاد العربية، وأصبح الربيع العربي ربيع اقتصادي، لأن الناس تريد أن تعيش عيشة كريمة، وخاصة في موضوع سكنها واستقرارها، وأصبحت البلاد العربية مشتتة في شتى بقاع الأرض بسبب ماذا؟ الوضع الاقتصادي الموجود في تلك البلاد. لهذا أيها الأحبة قضية العطالة، البطالة الموجودة في العالم العربي ينبغي أن تكون من أولويات الدول لحلها، لتحل مشاكل أخرى اقتصادية، تحل مشكلة الإسكان أيضا في البلاد العربية، حتى نأتي بعد ذلك إلى حلول جذرية لكثير من الإشكالات الاجتماعية، وخاصة مشكلة العنوسة. سنتحدث إن شاء الله بعد قليل على علاج العنوسة، ونوجه رسالة إلى الأخت العانس، وننتقل بعد ذلك إلى موقف آخر إن شاء الله في هذه أو في هذا اللقاء. دقائق نقف أيها الأحبة أو شيء بسيط من الوقت ثم نعود إليكم. تفضل يا أبو هيثم، سويت لك القهوة اللي تحبها. سيبنا من القهوة يا أبو محمد، نفسي بعمل صالح يكون صدقة جارية وفيه إسعاد للمحتاج. لقيتها، الصدقة صدقتين، يعني إنك تساعد شاب وفتاة على الزواج، وبكده جمعت فرحتين، والأجر دايم جيل بعد جيل. صدقت يا أبو محمد، لكن مع مين؟ في غيرهم حبايبنا جمعية زواج جدة، اتصل عليهم دحين. مع تحيات الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة. آه. بالنسبة أيها الإخوة للعلاج، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. والعنوسة أيها الأحبة مشكلة ليست على مستوى العالم العربي، حتى في العالم الغربي العرب لم يكونوا يعانون منها في السابق، لكن إن عانت منها فتاة أو امرأة كانوا يعملون مجموعة من الأفكار التي تجعل هذه الفتاة تنفق عند الناس. فالعرب كانت إذا عانست الفتاة نشرت الشعر وكحلت إحدى العينين وحجلت إحدى رجليها، معنى أن هذه أنها عانس. أحيانا الدعاية والإعلان عنها بحيث أن أحد الشعراء يذكر بيتين ثلاثة أبيات في هذه الفتاة فتنفق بعد ذلك. أحيانا عرض المرأة نفسها على الرجال. أحيانا أيضا من الأشياء العجيبة التي رأيتها عند العرب سرعة إجابة المرأة للخاطبين، فيأتيها رجل يقول خطب فتقول نكح، فيقول أنزلي فتقول أنخ بهذه السرعة، ليس مثل زماننا الآن تجلس الواحدة كم سنة، وأحيانا الخطوبة وملكة تنتظر أشهر كثيرة وسنة كاملة ولم يتزوج لأن الشاب بقي له في مهري 10,000 أحيانا، أو لم يستطع عمل بعض الأشياء في البيت. أحيانا الكذب والإشاعات، يطلقون إشاعات بأن جاء رجل كبير ومرموق لهذه الأسرة لتزوج لكنهم رفضوه، فتبدأ الناس تأتي إليهم. الاستعانة بالمراسلات، يسموهم مراسلات الخطابات في تلك الأزمنة لتصف هذه الفتاة للآخرين. هناك أناس في أيام الجاهلية الذاكرون الذين يذكرون بأن في ذلك البيت مجموعة من البنات. حتى أوروبا كانوا إذا وقعت عندهم عنوسة، طبعا قبل هذا الاختلاط الفاحش والمجون الموجود الآن في العالم الغربي، لكن كانوا يكتبون في الصحف، بل سنوا قانون في بعض البلاد يبيح تعدد الزوجات والمنادات به، الإغراء أحيانا بالمال، الاتصال بالسماسرة. في بعض البلاد الغربية وجدت شيئا عجبا، وهو أنها تضع الفتاة على صدرها ورقة بأنها عانس، فمن أراد أن يتزوج. لا شك أن نحن المسلمين لدينا من الشرع وكذلك المروءة والكرامة ما تمنع المرأة من الوقوع في مثل هذه الأشياء، وإن كان اليوم البنات يمارسون نوعا من العرض من خلال مواقع الإنترنت وغيرها التي سنشير إليها سريعا. العلاج أيها الإخوة، هذه جملة من العلاجات التي يمكن أن تنصح بها الفتاة. أولا، هناك وقفة مع من لا تفكر بالزواج الآن. هناك بعض الأخوات يقال لها تزوجي، تقول أنا لا أفكر بالزواج الآن، إما لقضية دراسة أو غير ذلك. فنقول أن القطار يذهب ولن يتوقف، وستكتشف بعد فترة بأن ما تفعليه خطأ. وقد جاء في بعض الأحاديث، وإن كان هو منقول على الإمام أحمد، قال العزوبية ليست من الدين، العزوبية ليست من الدين. ولما جاء شداد بن أوس وقد ذهب بصره قال زوجوني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عزبا. ولما ماتت زوجة عبد الله بن مسعود تزوج مباشرة في الأيام الأولى بعد وفاته، قال إني لا أحب أن ألقى الله عزبا. لذلك خطأ كبير ترتكبه الفتاة في امتناعها عن الزواج بحجة عدم التفكير فيه الآن، إما لدراسة أو غير ذلك. أحيانا بعض الأخوات تمتنع عن الزواج، وهذا أحد الحلول الذي ينبغي أن ننشره بين أخواتنا، لأنها ترعى والدها أو ترعى والدتها، فترفض الخطاب بحجة هذه الرعاية. فنقول، أو أحيانا مسؤولة عن إخوة وأخوات صغيرات أو أبناء أو بنات، فنقول هنا الحل أن تصارح المتقدمين بأن لديك إخوة أو أخوات أو أم أو أب تقومين أنت بكفالتهم، ولهذا إن رضي بمثل هذا الأمر فبها ونعمت، ويتقدم لي لهذه الفتاة. أما المرأة المغلوبة على أمرها، هناك امرأة عضلت، فتاة عضلت في بيت أهلها، منعها والدها أو أخوها من الزواج، فهذه نوصيها بالأشياء التالية. أولا نقول تجلدي بالصبر، فإن الصبر عاقبته حميدة. أصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، يصلح الله عز وجل ما بينك وبين الناس. استعيني بمن يمكن أن يوصل هذا الأمر إلى والدك ويقنعه، من الأقرباء كالإخوة أو الأعمام أو الأجداد. يمكن التحدث مع الوالد ومصارحته أو تحرير رسالة له. تسكب فيها دمعاتها لتبين له المسألة التي هي فيها. يمكن أن يعطى الأب شريط، يمكن أن يوعز للخطيب الذي يصلي عنده هذا الأب أن يقيم خطبة، يمكن أن تلقى محاضرة في نفس الحي الذي تقع فيه هذه الفتاة، يمكن أن يأتي أحد الإخوة ممن يتفق معه على إلقاء كلمة في إحدى الصلوات إذا لم يكن هناك خطبة في نفس المسجد، فيلقي كلمة يحث الناس على تزويج بناتهم. إذا كان رفضه بسبب المال فيمكن أن يعطى الأب شيئا من الراتب تصالحه عليه، ثم بعد ذلك تتزوج هذه الفتاة. نأتي أيها الإخوة لحل جوهري ومهم، وهو قضية التعدد. حب التفرد بالزوج من الأمور الطبيعية لدى المرأة، وهو أمر لا تلام عليه، فهي تحب أن يكون زوجها لها لوحدها. لكن أنا لا أتكلم الآن على الرجال، ولكن أتكلم على الأخوات. فالبنت تكون بين خيارين، إما البقاء في بيت أهلها وإما التعدد، والخيار الحقيقي هو ماذا؟ والصحيح هو التعدد. فالله عز وجل لم يشرع التعدد إلا لحكمة عظيمة، خاصة وأن الرجال الآن يقلون عن النساء. اليوم عدد المواليد في بلادنا وأيضا حتى في الخليج العربي الإناث أكثر من الذكور. بل البارحة حدثني أحد الإخوة في مغسلة من المغاسل يقول في كل سنة يزيد عدد المتوفين من الرجال 1000 على النساء، وفي إحدى السنوات وصل إلى 2000 عدد الرجال أكثر من النساء. لذا يا أيها الإخوة اليوم هناك مشكلة فعلا في التوازن بين عدد الرجال والنساء. بل في الصين الآن رجل مقابل 10 نساء في الصين، وقد يصل إلينا هذه المشكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن سيكون الرجل قيما على 40 امرأة، إما لكثرة القتل أو غيرها من الأشياء التي ذكرها أهل العلم. التعدد حل للفتاة ينبغي أن يدرس بعناية، والشخص المتقدم أيضا إن كان يستطيع العدل ولديه قدرة مالية يمكن أن يقيم العدل بين هؤلاء النساء. ولا تنظر الفتاة لبعض الملاحظات على بعض الزواجات الخاطئة الفاشلة بسبب الأزواج. التعدد أيها الأحبة يعني نتكلم على نسبة عالية ناجحة عند الرجال. ولذلك أجريت دراسة على مجموعة من النساء ممن تجاوز عمرهن ما بين 25 إلى 40. العجيب أن هذه الدراسة في مدينة جدة، وقد تزوجنا وهم معددات، منهن موظفات وربات بيوت، ومنهن جامعيات، ومنهن دون ذلك. وفوجئت بأن جميع النساء في المجموعة كان رأيهن في التعدد إيجابيا، ووصفن الزواج من رجل متزوج بأنه نعمة، وأن القرار بالاقتران بذلك الزوج كان صائبا، سوى امرأة واحدة قالت إن التعدد دون التزام بقواعد الإسلام نقمة. ونحن نؤمن بهذا، ونقول أن الذي لا يلتزم بقواعد الشرع لا شك أنه نقمة، وأن زواجها يعد فاشلا لأسباب ثلاثة: عدم وجود العدل، وعدم تحمل الزوج المسؤولية الأسرتين، والأعباء المالية. ونحن نقول يدرس حال الزوج، فإن كان مناسبا لها خلقا ودينا ومالا ويستطيع أن يقوم بالمسؤولية فلا شك أن هذا أفضل لها. بعض الأخوات تقول لا أريد أن أظلم زوجته الأولى، وهذا شيء عجيب وتفكير غريب من الأخوات. كيف أسوق الظلم إلى زوجته؟ ولو كان في هذا الظلم لما شرعه أعدل العادلين. الله عز وجل قال عن نفسه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلهذا من كانت تغار مثلا كثير تدعو الله عز وجل بأن يزيل عنها هذه الغيرة وتقبل، أما هذا فليس بمبرر، ولو قالته كل امرأة لما تزوج أحد. وقفة أيها الأحبة أيضا مع الأخوات المطلقات والأرامل ممن لا يريدن الزواج بسبب أنها تجربتها سابقة سيئة أو وفاء لزوجها. فنقول أن هذه المطلقة إذا كانت فشلت في المرة الأولى فلا شك أن الله عز وجل قد يعوضها في الزواج الآخر. وكم من مطلقة فتح الله عز وجل عليها بشيء عظيم في زواجها بزواجها الآخر. أيضا من الأشياء أيها الإخوة والعلاجات التي نطرحها على مستوى المجتمع: تجفيف أماكن الفساد بتطبيق شرع الله، إغلاق مواخير الزنا وحانات الخمر والمراقص والملاهي والنوادي الليلية والمجاهرة بالفواحش والاختلاط في الأماكن العامة، هذا موجود في العالم العربي اليوم. ينبغي أن يتقوا الله عز وجل في نساء المسلمين وفي شبابهم ممن يتيسر لهم مثل هذا الأمر. قيام الندوات والمحاضرات هذا جانب توعوي، ينبغي أن يوعى الآباء، أن تكون خطبنا أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، فنبين أهمية الزواج ومخاطر العنوسة، التقليل من المهور واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواضيع، أيضا عرض البنات على الصالحين بطريقة مناسبة تحفظ بها كرامة المرأة، أيضا الاهتمام بالتربية كما ذكرنا، تشجيع التعدد والعمل به. المغيرة بن شعبة تزوج 70 امرأة، الحسن بن علي تزوج 70 امرأة، حماد بن سلمة تزوج 70 امرأة، محمد بن الطيب الصباغ تزوج 900 امرأة، 900 امرأة. واحد الأصدقاء أعرفه جيدا وبيني وبينه علاقة تزوج 139 امرأة وله كتاب في السوق اسمه حكايتي مع النساء. انظر لهذا العدد الكبير. المغيرة بن شعبة كان لا تبقى عنده امرأة، وقد يطلق في اليوم 4 كلهن ويتزوج بعد ذلك. الحسن بن علي كان مطلاقا رضي الله تعالى عنه، ويزوجونه الناس لشرفه وقربه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي أن يشجع التعدد لمن يستطيعه، أما من لا يستطيع وإنما هي فترة محدودة ثم بعد ذلك يترك هذه المرأة فغير صحيح. تبني مشاريع الزواج الجماعي، كان في السابق هناك حج جماعي في أيام ابن المبارك وبعد، اليوم عندنا زواج جماعي، زواجات جماعية ناجحة على المستوى العالم العربي بحمد الله تعالى، وهو نوع من فك الكربة عن الشباب وسترهم، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن أعان مسلما أعانه الله عز وجل، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فهذه الزواجات الجماعية تفرج كربة عظيمة. أيضا البحث عن أسباب تعنس الرجال والنساء وحلها من قبل الجمعيات وغيرها، الشفاعات والجمع بين الراغبين في الزواج. يسأل بعض الإخوة، وكنت لا أريد أن أذكره لكن ما دام قد ذكر فلا بأس به، يسألون بعض الإخوة عن الزواجات التي تحصل الآن مثل زواج المسيار. زواج المسيار إن استوفى شروطه الشرعية لامرأة ذات ظروف خاصة يمكن أن يصلح لها. فبعض الأخوات مثلا معاقة أو لديها مشكلة معينة لا تستطيع أن تخرج خارج بيت أهلها، ترعى أمها، أو لديها أطفال ولا تريد أن تخرج من بيتها، وتيسر لها زوج وكان هذا الزواج شرعي بولي وشهود، ولكن هذا الرجل أسقط النفقة والمبيت والسكن كذلك، إذا رضيت هي بمثل هذه الأشياء فلا شك أن هذا زواج شرعي يحل مشكلة نوع من النساء. هناك حرب شرسة على هذا الموضوع من قبل النساء، لأنه لا تفهم الصورة الحقيقية له، وإذا كانت هذه الفتاة تحاربه لأنه لا يناسبها فهذا صحيح من هذه الجهة، لكن هناك نساء لا يمكن أن يكون لهم حل إلا هذا النوع من الزواج. وأعرف إحدى الأخوات وصلت إلى 40 ولم تتزوج، وجاءها شخص وحدثني أخوها بهذا الأمر، وقال جاءني هذا الشخص يطلبه بهذه الطريقة، يريد أن يوفر لها سكنا ولها نفقة، ولكن يسقط مبيتها، والزواج شرعي ووليها موجود وشهود وعقد شرعي وكل شيء، ولكن يسقط المبيت ويأتيها في الوقت الذي يريده ويتفق معها عليه. تزوجت فعل هذه المرأة ورزقت ببنت من هذا الشخص، لأن ظروفها لا تناسب أن تتزوج زواجا يعني بطريقة صحيحة، ولا يصلح لكل إنسان. أنا أيضا بعض الأخوات قد تتنازل وهي في عمر لا يزال في إمكانية أن تتزوج زواجا بعيدا عن هذا النوع ويسعدها الله عز وجل، لكن بعض الأسر، بعض البنات، بعض الأخوات ممن توصل أعمارهم عدد كبير، يعني إحدى الأخوات تزوجت قبل فترة عمرها 48 سنة، عمرها 48 سنة ومديرة مدرسة، وجاءها الشخص المناسب وتزوجها بهذه الطريقة. هذه إما أن تنتظر، وإما يرزقها الله ولدا من هذا الشخص يملأ عليها هذه الحياة التي هي فيها. أيضا من الأشياء أيها الأحبة كما ذكرنا إضافة للزواج الجماعي، التوجيه في وسائل الإعلام والتوعية في مثل هذا الموضوع، اختيار الزوج على أساس الدين والخلق، لا المال، لا قربه من هذه الأسرة، لا نسبه في تلك الأسرة. أيضا علاج غلاء المهور، وحبذ إصدار الدولة قرار في هذا، بعض الدول الخليجية قررت بأن المهر لا يزيد عن 20,000، لا يزيد عن 20,000. لماذا توضع عوائق كبيرة الآن في مسألة المهر؟ بحمد الله الآن هناك عوائل تجعل المهر ريالا واحدا، بعضها تجعله 100، بعضها تجعله 1,000، وبناتها من أسعد النساء، وليس فيهن وليس عندهن طلاق كما يتصور بعض الأشخاص. المهم هو أن يختار الزوج الكفء المناسب، صاحب الدين والخلق. تمكين الشباب من الزواج المبكر والاستمرار بالتعليم بعد الزواج، إيجاد جمعيات خاصة للنساء العوانس تهتم بمشكلاتهم، تملأ عليهم أيضا أوقاتهم إلى غير ذلك. عرض الرجل ابنته كما ذكرنا في أول الحديث. ومن المهم هنا أيها الأحبة أن نوجه رسالة للفتاة نفسها، الفتاة أول ما نوصي به أخواتنا الكريمات ممن ابتلي بمثل هذا الأمر، الصبر والاحتساب والتسليم لأمر الله والسلو بذلك. خذ النبي صلى الله عليه وسلم بلحيته وقال علي بن أبي طالب: والله لن تؤمن، لن تذوق حلاوة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. نحن أيها الأحبة عرفنا أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فمثلك كثير، ولكنهن صبروا، وهناك متزوجات اليوم ممن تزوجن وتريد أن تكوني مثلهم يعيشن عذابا. وهذا الذي أنت فيه يا أختي الكريمة هو قدر من الله سبحانه وتعالى، لا يدفع قدر الله إلا بقدره، ولا يمكن أن تنال طاعة الله ومرضاته إلا بطاعته سبحانه وتعالى. لأن بعض الأخوات تمارس ممارسات سيئة تريد جذب الناس إليها ونحو ذلك، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا قالوا: القناعة أحد الرزقين. مع البعد عن الحسد، مرت علي حادثة مرة عجيبة. إحدى الأخوات كانت غير متزوجة، فيتصل عليها صديقاتها يريدن أن يتزوجن، فتقول: دعوني أسأل عن هذا الرجل وأرجع إليك. فكانت لا تسأل ولا شيء، ولكنها تقول: اكتشفنا بأن رجل سيء ولا يصلح لك، لا تريد زميلاتها أن يتزوجن وهي غير متزوجة. تصوروا لهذه الدرجة. لهذا بعض الأخوات تمنع من الزواج بسبب صديقاتها. الاكثار من الاسترجاع ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم سلمة ماذا قالت؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وكانت تقول: ومن خير من أبي سلمة؟ فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج هذه المرأة. اليقين بالله عز وجل، عيسى عليه السلام يقول: لو أنكم توقنون بربكم حق اليقين لمشيتم على الماء. اليقين بالله تعالى، نشعر بأن الله عز وجل معنا إذا نحن أطعناه سبحانه وتعالى. إشغال نفسها أيها الإخوة بالعبادات والدعوة والعلم وحفظ القرآن وقيام الليل والقراءة والأشرطة والبحوث والتأليف والهوايات وغيرها. ولهذا أنا جئت بهذا الكتاب اليوم عمدا، هو كتاب لا يوجد الآن في السعودية ولا في الخليج العربي، لأنه توه طبع، للتو طبع قبل قرابة 3 أسابيع. كتاب نفيس جدا، هذا تقويم تربوي لإدارة الأوقات للأطفال من سن 8 إلى 11 سنة أو 12 سنة. رائع هذا الكتاب، وفيه من المعلومات الشيء العظيم، وفيه استكارات وغيرها. ما الشاهد في هذا كله؟ التي ألفت هذا الكتاب إحدى الأخوات التي لم يرزقهن الله عز وجل زوجا، فتفرغت للتأليف، وهي مؤلفة ماهرة. وقد اتصلت بأخيها وشكرته وأبلغته أن يوصل لها سلامي وأن تحرص على أن تستمر في التأليف، واقترحت لها مجموعة من المشاريع التي يمكن أن تؤلف فيها. هذا دورنا نحن، دورنا أن نقدم لأخواتنا مجموعة من الاقتراحات العملية التي تشغلهم أيضا في حياتهم. لما لا تلتفت للتعليم؟ لما لا تأخذ مثلا ما دامت هي جالسة دبلوم في الإرشاد الأسري، تأخذ دبلوم في العلاقات العامة، تأخذ شيئا في التسويق، تأخذ شيء يعني مفيد ونافع لها، تتعلم الفوتوشوب وتبدأ بالتصميم للشركات والمؤسسات وغيرها. هناك فرص كثيرة جدا يمكن للفتاة أن تملأ به وقتها. ولكن لدينا مشكلة في طريقة تفكيرنا، نحن سنبقى تعساء حتى يأتي الزوج، فإذا جاء الزوج عندئذ سوف تنفتح لنا الحياة بعد أن يأتي على ذلك الحصان الأبيض بعرف أسود وبمقدمة وغرة جميلة ويأخذها. هذه الأشياء، لماذا نحن نغرق أنفسنا في الأمان لنعيش واقعنا؟ كن نفسك، be yourself كما يقولون، كن نفسك، نعيش الواقع الذي نحن فيه، ثم بعد ذلك الذي يأتي به الله عز وجل بعد ذلك نعيشه في الفترة التي ستأتي. ولهذا عدم توفيت الفرص السوانح وعدم الاشتطاط في المطالب. إذا جاء شخص ينبغي للأخت أن تتنازل شيئا كبيرا عن بعض المواصفات التي تريدها في ذلك الزوج. يعني بعض الأخوات تشترط أحيانا شروط عظيمة في الشخص الذي سيأتي. ونحن نقول يا أحبة الكرام، إذا الفتاة تجاوزت 28 ينبغي أن تتنازل عن أشياء كثيرة كانت تطلبها في البداية من العمر ونحو ذلك، مجموعة كثيرة يمكن أن تتنازل عنها. أيضا أيها الأحبة، لتعلم أن التي تموت بكرا فإن جزاءها الجنة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون الشهداء فيكم؟ فقالوا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة كما جاء في الحديث، ومنهم التي تموت بجمع شهيدة. قال العلماء في تفسير بجمع، أي المرأة التي تموت بولدها في بطنها، أو التي تموت وهي مجموعة يعني كاملة لم ينقصها شيء، وهي الفتاة البكر. هذا تفسير العلماء لهذا الحديث، وأن لها الجنة. فهذه نعمة من الله عز وجل لهذه الفتاة. لذا يا أيتها الأخت الفاضلة، تنازلي كما ذكرنا قبل قليل عن كثير من الشروط إذا وصلت إلى مرحلة عمرية معينة. وأنصح الأخوات الحقيقة بقراءة بعض الكتب، مثل كتاب اختيار شريك الحياة. هذا الكتاب كتاب رائع ومميز، شريك العمر للأستاذ عبد الله المديفر، ذكر برنامج عملي وخطة عملية للاختيار، ولي أيضا التنازلات لدي الاستعداد لرعاية أطفاله، لا يهم إن كان متزوجا، لا أمانع أن أكون زوجة ثانية، لا أمانع أن أكون زوجة رابعة، لا أمانع من السكن مع والدته. هذه الشروط قد لا تشترطها بنت 18، لكن لما نصل إلى مرحلة عمرية متأخرة هناك مجموعة من الشروط ينبغي أن نتنازل عنها. ولهذا هذا كتاب جيد الحقيقة للأخوات، يمكن أن يستفيدنا منه. وأخيرا يا أختي الفاضلة، الزواج ليس فريضة يهدم دينك إن لم تفعليه، بل هو سنة الله عز وجل في خلقه، يكتبها لمن يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. وكم من عالم وعالمة أثروا التاريخ الإسلامي بأشياء رائعة لم يكونوا متزوجين. أختي الكريمة التي لم ترزقي بزوج، أو لم يأتي الزوج إلى الآن، لماذا تعتزلين الناس وتكونين معهم بقلب حزين يائس؟ أكل هذا بسبب عدم زواجك أو عدم رضا بقضاء الله عز وجل؟ قد يكون في عدم زواجك وبقائك بلا زوج خير لك وأرحم. فكم من امرأة كانت متدينة فتزوجت شخصا غير متدين ففتنها وأبعدها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا أنت محرومة من عاطفة البنوة، فكم من أناس نساء عقيمات لم يرزقنا ولدا بعد زواجهن، ومن رزقت أولاد ولكن جعلوها في عذاب كانت تتمنى الليل والنهار أنها لم ترزق أحدا. أنت لديك أبناء إخوتك وأقاربك، فوجهي عاطفتك نحوهم، وعلميهم وساعدي في تنشئتهم على أحسن أخلاق. لا زلت أذكر أحد الأخوات التي تقول: لقد أصبح بنات وأولاد أخواتي هم أولادي، فأرعاهم وأدرسهم وأعلمهم. إن كنت تشعرين بأن عمرك يمضي ويحترق، فلا تجعليه يحترق هباء منثورا، بل اجعليه في طاعة الله عز وجل. وثمة قصيدة جميلة أختم بها لقائي معكم في هذه الليلة، لننتقل بعد ذلك إلى لقاء آخر. تقول إحدى العوانس: ربما يأتي إذا صليت في جنح المساء، ربما يأتي إذا صعدت لله الدعاء، ربما يأتي إذا رجرجت في عيني دمعة، أو إذا أشعلت في ليل الحزانة ضوء شمعة. آه كم يشتاق بابي نقرات من يديه، وجدار الساهم الظمآن كم يهفو إليه، خلف بابي ألف حلم يخنق الوهم صداها، ألف غصن يحرق الجدب براعيم صباها، وسريري كم على صدر سريري بت عبرا، أحضن لا شيء أمتص عذاباتي حيرا، أمضغ الآهات في صمت ضرير لا يبين، مثل طير راسف في القيد مجروح الأنين، فارس الموعود يا حلمي ويا فجر الظمي، أذرعي تدعوك من خلف الضباب المعتمي، فارسي ليل رفيقاتي مراح وصداح، وأنا ليلي رياح وجراح ونواح، وشبابي وردة عذراء نامت مقلتاها فوق حلم هارب الأطياف يمتص شذاها، كم على صدر ظنون البيض نقلت خطايا، كم زرعت الغيب والمجهول بحثا عن فتايا، كم تراءى لي وكم قبلت في الصمت جبينه، وحنيني كم مشى في التيه يستجدي حنينه، الفراغ الجهم من حولي وأحلامي الشهيدة، وبقايا وردة في حجرتي ماتت وحيدة، عقيدة غير أني خلف قضباني سأدعوه طويلا، ربما صادفت فيه فارسا شهما نبيلا، ربما ينسل من خلف مجاهيل الصدى ليدق الباب دقات رقيقات الصدى. تقولها بعض الأخوات، لكن نحن نقول لها استعيني بالله تعالى وخوضي هذه الحياة، فالحياة التي نعيشها صغيرة وقصيرة، وقد يكون العمر الذي أعطاك الله عز وجل بعد زواجك بضع سنين، فعيشي هذه الحياة واسعدي فيها وتلقي قدر الله عز وجل بالرضا والسماحة والقبول، والله عز وجل ما رضي أحد بقدره إلا وأبدله بذلك سعادة وتوفيقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تذوق طعم الإيمان حتى ترضى بالقدر خيره وشره. يا أيها الآباء اتقوا الله في بناتكم، يا أيتها الأمهات اتقوا الله في بناتكن في داخل البيوت، ودعوا الاشتراطات الكبيرة والأفراح المرهقة المالية، اتقوا الله في هؤلاء البنات، فكم من فتاة تدعو على والديها بسبب ما فعلته بها ومنعتها من زواجات قد طرقت باب هذه الفتاة. يا أيتها المجتمعات المسلمة، يا أيتها المجتمعات العربية، يا أيتها الدول، يا أيتها الجمعيات، اتقوا الله عز وجل في بناتنا، ولتكن هذه القضية من القضايا الأساسية إضافة لبقية قضايانا الاجتماعية كالمطلقات والأرامل التي هم بحاجة إلى من يقف بجوارهن. لنقل لتلك الحناجر التي تدعو دائما إلى تبرج المرأة وخروجها قفي، ولنبدأ صفحة جديدة بمواضيع هامة لمجتمعنا وبناتنا. ثمة كتب أيها الأحبة يمكن أن نستفاد منها في هذا الموضوع، هذا الكتاب العنوسة مخاطر وأسرار للأستاذة بثينة العراقي، وهذا كتاب أوانس وعوانس لمحمد التميمي، ثم هذا كتاب كيف تزوج عانسا للأستاذ خالد الجريسي، وهذا كتاب جميل للأستاذ مريم النعيمي، وبرنامج عملي لمن لم تتزوج عنوانه أقسى من العنوسة، ثم هذا بحث مميز لمناقشة موضوع العنوسة في العالم العربي، وهو العنوسة أسبابها وآثارها وعلاجها، كتاب يقع في قرابة 800 صفحة تتحدث عن هذه المشكلة لمن أراد أن يبحث عن هذه القضية ويعالجها علاجا صحيحا، للأستاذ عبد المنعم عثمان عبد الله، وهو كتاب جيد. ومن أراد أن يبحث في مسألة عرض الرجل موليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح كبحث شرعي معتمد على الكتاب والسنة، يجده في هذا الكتاب الأستاذ خالد العنبري الذي تحدث فيه عن هذه القضية وتأصيلها لمن يجد حرجا في هذا الموضوع. اللهم أصلح بنا وأصلح لنا يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا أي من إلا زوجته، اللهم وفق شبابنا للزواج وفتياتنا يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم همهم وكربهم ويسر لهم أمورهم يا رب العالمين، اللهم اجعل إخوانا المستضعفين في كل مكان من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. الآن أيها الأحبة ننتقل مع الإخوة هناك في جلسة تتم هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ علي باقيس والدكتور صالح الدقلة، وفقهم الله عز وجل لكل خير. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم ونفع بما سمعناه في هذه الليلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أتفضل يا أبو هيثم، سويت لك القهوة اللي تحبها. سيبنا من القهوة يا أبو محمد، نفسي بعمل صالح يكون صدقة جارية وفيه إسعاد للمحتاج. لقيتها، الصدقة صدقتين، يعني إنك تساعد شاب وفتاة على الزواج، وبكده جمعت فرحتين، والأجر دايم جيل بعد جيل. صدقت يا أبو محمد، لكن مع مين؟ وفي غيرهم حبايبنا جمعية زواج جدة، اتصل عليهم دحين. مع تحيات الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة. عانس والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة بالمشاهدين والمشاهدات، ونلتقي بكم بعد هذه المحاضرة الرائعة التي أتحفنا بها فضيلة الشيخ الدكتور علي الشبيلي عن هذا الموضوع المهم في حياة فتياتنا عانس والحمد لله. حقيقة أيها الأحبة أن الموضوع يحتاج إلى هو أكثر من هذا الوقت الذي طرح والمحاور كثيرة، لكن دعوني في هذه اللحظات ألتقي معكم مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن أحمد الدقلة مستشار التأهيل النفسي الذي نرحب به في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا. حياك الله يا أستاذ المشاهدين أخوات والحاضرين جميعا. دكتور صالح، تكلم الشيخ علي عن هذا الموضوع، لكن ربما أن الكلمة التي عنوان لها هذا اللقاء هي كلمة قاسية، وربما كثير من الأخوات وإن قررت أنها كلمة عربية أصيلة قد تجد في نفسها ألما عندما تسمع هذه الكلمة ولو كانت هذه الكلمة تنطبق عليها، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استخدام هذه الكلمة وطريقة تداول الناس لها هو الذي أوجد لها هذه القسوة، وبالتالي أصبحت تتحاشى الفتاة ويتحاشى المرأة أن يقال عنها عانس، ولو بلغت سنا لا يمكن فيها الزواج، وربما يكون الزواج فيه يعني ربما تجاوز حتى 60 وما تزوجت، تريد أن يقال لها لم تتزوج، يقال لها غير متزوجة، يقال لها تأخرت في الزواج، ولا يقال لها كلمة عانس. والسبب أن العبارة تداولها الناس حتى أصبحت بهذا الصور. طيب، ما واجب المرأة عندما تسمعها أنها لا تنظر إلى المعنى الذي أفرزته الحياة حول هذا الكلام، وإنما تنظر للحقيقة التي هي فيها، أن ما كتبه الله عز وجل لها لم يأتي إلى الآن، وأن ما تنتظره وتتمناه لم يتحقق بعد، هذا الذي يجب أن تنتظر. أما أنها كلمة عانس تقال أو لا تقال فإنه لا تعنيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال عنه، تردد أم جميل وتقول الأبيات الشعرية التي لا أحب أن أرددها، وإن كان قد قالتها، تذم النبي عليه الصلاة والسلام وتسميه بدلا من محمد تسميه باسم آخر، وأنا محتاج أقول اسم حتى تتضح الصورة، تسميه مذمما. فتأثر الصحابة لما لهذه العبارة، كلمة يسمى النبي مذمم عليه الصلاة والسلام صعب على نفوس الصحابة لا شك. فنظروا، فلما أتوا إلى النبي كيف فهمها النبي، كيف قرأها، كيف تصورها، كيف نظر إلى نفسه، قال وما يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يذمون مذمما وأنا محمد، اللهم صل وسلم، لقد صرفهم الله عز وجل عن اسمه عليه الصلاة والسلام. فكيف نفهم الكلام، كيف نفهم العبارة؟ هذا نتمنى من كل إنسان، ما فقط في هذه العبارة، في كل شيء، في كل شيء، حتى كلمة مثلا فقير، وحتى كلمة مثلا معاق، وحتى كلمة مريض، وحتى كلمة مثلا رجل كبير في السن طاعن، بعض الناس كبير في السن يعني ايش، انا ناقص، انا عاجز، انا كذا، ضعيف، يعني هذه العبارات انت تفهمها بالطريقة الصحيحة. ولا يوجد انسان الا لديه يعني عبارة ربما هي يعني تقلقه ولا يريد ان يسمع، عبارة عن تزعجه ولا تستطيع ان تكمم افواه الناس. لكن اين تحفظ الكلمة انت؟ احفظها في مستودع انها عبارة تقال، وان واما انا فانا أنا يجب أن تفهم الحياة أنك بينك وبين الله وليس بينك وبين البشر. إذن البشر النتيجة عن قدر الله يعني. إذن هذا قدر الله عز وجل سبحانه، ولا يدري الإنسان ما هو الخير في هذا القدر. هذا صحيح، نعم صحيح. ربما يكون الإنسان يعني في هذه الدنيا يعني يتمنى شيء، وربما غيره خير منه. والآن يعني يمكن يا شيخ يعني وأنتم في الاستشارات الأسرية ربما يتصل بعض النساء وهي تشتكي مثلا من زوجها أنه متعاطي مخدرات، تعيش وهي متزوجة حياة بائسة وتغبط تلك التي تسمى بعانس. صحيح، الحقيقة أنت لفتت إلى جانب كيف نتعامل مع المصطلح ونتعامل مع حقيقة تأخر الزواج. يعني هل يا أخي هل غير متزوجة التي تأخر زواجها عن المدة التي تتوقعها، يعني تتوقع أنها تتزوج في 20 ما تزوجت، فمجرد ما يتأخر على 20 تبدأ تقلق، اللي توقعت أنها تتزوج في 25 وما تزوجت، مجرد ما يتجاوز 25 تبدأ تقلق. فكل إنسان وضع نفسه موعد وتأخر الزواج عنه يبدأ يقلق في هذا المجال. لو كشف الله له الغطاء وخيره لاختارت واقعها التي هي فيها الآن. يعني كل من تسمعني الآن ويستسمى عانس أو تسمى غير متزوجة أيا كان الاسم، لو قال الله عز وجل أمامك الخيارات فاختاري، ولكن هذا الخيار يقابله هذا، وهذا الخيار يقابله هذا، وهذا الخيار، وزواجك يقابله أن كما ذكرت يا شيخ أن تكوني متزوجة من رجل ليلا ونهارا وهو يتعاطى مثلا، وربما يهددك بالسلاح، وربما يدخل الرجال إلى بيته هكذا، وربما تأتي مع رجل يمنعك منعا باتا من زيارة أبيك وأمك ويحرمك منهم إلى الأبد، يموتان ما رأيت ما تشوفينهم إلى جنازة. ولذلك يعني لو نظرت لما هو أسوء، وربما هذا الرجل ينقل إليك من الأمراض ما الله به عليم، يأتي بها من من من السفالات ومن أماكن الدعارة والعياذ بالله، ويأتي بها إليك. فلو خيرت بها تقول لا، بقائي في بيت أهلي، بقائي في بيتي، بقائي بلا زوج، بقائي في دار الرعاية خير لي آلاف المرات. ثم والله لو أن الإنسان يعلم حجم الأجر وما أعدها الله عز وجل منه، لن يكتفي فقط بأن يخسر زوج، المرأة تخسر زوج، يوم القيامة يقال للمرأة ويقال للرجل أيضا، يقال عز وجل للإنسان إذا أوشك على دخول جهنم ما رأيك أن تخرج من جهنم مقابل أن نحرق أحد أولادك؟ يوافق ولد يقول أحرقوه، بنتك، أسرة المرء من أخيه، الأسرة كلها، قال ما في مشكلة. طيب إيش رأيك العائلة كلها بما فيهم الزوج؟ ها نحرق الزوج، ما أنا ما تريدين، قالت ينتهي إلى الجحيم بس أنا أطلع أنا أخرج. طيب الله عز وجل ما حرقه، قال بلاش زوج وادخل الجنة. يود المجرم يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخي وفصيلتي التي تؤويه بل ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. مشكلتنا مع قضايانا أننا لا نعرف مراد الله فيها، ماذا يريد الله فيها، ولو تعبدنا بمراد الله فيها ما أصبحت مشكلة. أنا أعطي مثال ودائما أكرر هذا المثال، لأن السيرة النبوية عبارة عن قضايا مضغوطة، قصص محدودة ولكن تنفع الحياة كلها. جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أصرع، ترى هذه المرأة أن الحياة مع الصرع مستحيل، صحيح ببساطة يعني تأكل فيغتالها الصرع. ولا أكت حديثك هنا رسالة من الرسائل التي وصلت من الإخوة أنه يقول أني تزوجت امرأة وأحبها وهي مصابة بالمس، وربما هو يسمعنا الآن يعني. طيب جميل، ربما ندرك جوابه في هذا. فهي تصرع يعني تأكل يأتيها الصرع، تمشي يأتيها الصرع، لا تستطيع أن تقف على مكان عالي، يغتالها الصرع في أي وقت. أنت لو انطفى الكهرباء الآن بعد كل خمس دقائق خرجنا من المكان وتضايقنا من الجلسة، كيف ينطفي جسمك كله؟ إذن فعلا في معاناة، والحياة فعلا صعبة مع هذا الموقف. ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت دعوت لك، معنى دعوت لك بالشفاء وتعودين بلا صرع، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت إني أصبر، فدعا لها عليه الصلاة والسلام قالت إني أتكشف فدعو الله لا تكشف، عادت. خلونا نتخيلها كذا كحوار، لو أتينا إلى هذه المرأة قلنا هل انحلت مشكلتك؟ تقول نعم. طيب هل ذهب الصرع؟ تقول لا موجود الصرع. طيب كيف انحلت والصرع لا زال موجود؟ إحساسي بالمشكلة، نظرتي للمشكلة، الموازنات. الآن صرت أوازن بين ما أخذته المشكلة وبين ما أفرزت المشكلة وأعطتني المشكلة. فإن كانت قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أنا أقول لكل من ابتلي، من تأخر زواجها ومن لم تتأخر، إذا لم تعقد صفقة صبر مع الله عز وجل فلا يوجد لها حل في الدنيا. حتى المتزوجة لو ما الله عز وجل بينها وبين الله عقد صبر لن تصبر على حياتها الزوجية، وحتى الزوج لن يستطيع أن يعيش في حياة الزوجة ويتحمل أعباء الأسرة وكل ما فيها إذا لم يعطى الله نسبة من الصبر يعيش بها. كل حل حد يعطيك إياه عشان تبقى تطبقه في نسبة من المعاني لازم تأخذها معه. فالصبر هذا حل قرآني، حل إلهي. ولذلك تفضل شيخ. نعم. وذلك يعني بعض السلف كان يقول يعني في بعض الآثار أنه يوم القيامة يؤتى بأصحاب المصائب فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم كتاب، بل يصب عليهم الأجر صبا وقرا. وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والجنة غالية، يعني هذه المرأة من أجل الجنة صبرت على الماس والصرع، ولماذا ربما يكون ثمن الجنة هذا؟ الآن الإنسان قد يصاب يا شيخ ربما بسحر، قد يصاب بمرض، قد يصاب بفقر، قد يصاب بظلم، وهو يكره هذا القدر، لكن الله من أجل هذا القدر يريده من أجل أن يرفعه في الجنة. إذا أراد الله بعبد منزلة لم يبلغها في الجنة بعمله ابتلى الله في نفسه وما لأهله، والعنوسة ابتلاء في النفس. يعني قد يأتي رجل من مستشفى إلى مستشفى يبحث عن دواء وليس عنده كرت يدخلها الجنة إلا هذا المرض. الله أكبر. يعلم الله أنه ما عنده شيء يدخل الجنة إلا هذا المرض، وهو ينتقل من مستشفى إلى مستشفى يبغى يحرق الكرتها ما يدري. وقد تأتي امرأة تبحث عن الأزواج وتنتظرهم واحدا تلو الآخر وتعد الأيام والليالي وهي لا تدري أن باب الجنة ومفتاح الجنة أن تبقى كما هي حتى تموت. الله أكبر. ولو لقيت الله بزوج لا عملها لن يبلغها. احنا نقول هذا كلام قد يكون بعض الناس يقول هذا يخدر يعني. ايوه انا هذا المحور الذي اريد ان اساله، لانه الان بعض الاخوات تسمع مو مخدر، هذا الكلام يسلي ويصبر الفتاه وعنده متى ننظر في الاخره والاجر، لكن تعال بعد شهرين ثلاثه يبرد وقع هذا الكلام على القلب، وبعد فتره تاتي الان صبرنا سنه وسنتين وثلاث وربما يجد الشيطان فرصه. هل ستجد في كل يوم من يذكرها بهذا الكلام؟ هل ستجد هذا؟ طيب كيف تعمل فيما تبقى من العمر؟ يجب أن نعرف قاعدة، أنا أحدث الناس المساكين الذين أصيبوا ومن هو مسؤول عن تربيتهم ومن هو مسؤول عن إرشادهم، لأن القاعدة هذه حتى مع المرشد الذي يرشد العوانس يجب أن يفقه هذه القضية. تعليمات الشرع من الخالق أليس كذلك؟ والمشكلات اللي حدثت قدرها من أين؟ من الله عز وجل. من الله عز وجل. والإنسان الذي وقعت عليه المشكلة من خلقه؟ الله عز وجل. إذن هل يعقل عقلا أن الله عز وجل يبتليك ببلاء وليس عنده حلا له؟ لا لا شك. وهل يعقل أن الله يعطيك إرشاد وهو ليس حلا؟ لا يمكن. اللي صنع القفل هو اللي صنع المفتاح. صحيح. ما حد يصنع قفل والمفاتيح تنصنع في مكان آخر. المفتاح الشركة نفسها تصنع القفل والمفتاح. فالله هو الذي أوجد هذا العائق أمامك وأوجد له الحل. وقال بكل بساطة يعني أرشدنا إلى ماذا؟ إلى قضية الصبر مبدئيا، وهناك حلول أخرى. فلما أرشدنا إلى الصبر أرشدنا أيضا إلى كيفية الصبر، وجعل من طرق الصبر أنك لا تصبر وتنتظر الجزاء من أحد، وتنتظر رد الفعل من أحد. يعني يصبر الإنسان وعينه في الأبواب، متى تفتح الأبواب ويأتيه خاطب، تأتيها خاطب. والذي في السجن يصبر وينتظر متى يطرق العسكري الباب ويقول أنت أخرج. والذي في الفقر ينتظر متى يضرب التلفون ويقول ترى جاك فاعل خير وأعطاك كل ما تريد. لا أخي، الصبر ليس بالطريق، أنت تصبر وتنتظر متى يحكم الله، لا شيء غير الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلى الناس منزلة قال الله عز وجل واصبر واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر، إلى متى؟ قال حتى يحكم الله. طيب يا شيخ، بعض الناس يقول للصبر حدود، وأنا طاقتي في الصبر ليست كطاقة محمد صلى الله عليه وسلم ولا كطاقة الصحابة. صحيح. النبي الصبر الذي طلب منهم غير الصبر اللي طلب منا. الصبر اللي طلب منهم بحجم البلاء اللي جاءهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، يبتل الإنسان على قدر إيمانه. ما طلبها الله منك الصبر في وسعك، بمعنى أن الآن أصبر إلى متى؟ إلى أن يحكم الله. حسيت أن الصبر نفد، أرشدنا الله في القرآن. الفئة القليلة المؤمنة المستضعفة التي وقفت أمام الجبارين في قتال جالوت وطالوت، 300 رجل أمام 80,000، كم حجم الصبر اللي يحتاجونه؟ صبر خرافي، صبر إعجازي، ولا هو موجود، ما هو متوفر. يعني الرصيد اللي يحتاجونه من الصبر بأرقام فلكية ما هو موجود. فماذا طلبوا؟ طلبوا زيادة، طلبوا فسحة، طلبوا قرض إضافي، طلبوا تمديد. قالوا ربنا إيش؟ أفرغ علينا صبرا. أنا أقولها الآن وقد قلتها في مكان آخر، وأنا أتحدى أن شخص يقولها معتقدا لها، ربنا أفرغ علينا صبرا، من لحظتها ما يحس أن هناك فسحة جات أعطاها الله راحة حتى في النفس قد إلى الأمام. كلما حس إنسان أن الصبر نفد يقول ربنا أفرغ علينا صبرا. طيب في معاني تضخ الصبر، يعني إحنا فين نحصل على المال؟ من مصادر. فين نحصل على الصبر؟ من مصادر. أول المعاني تضخ الصبر أن الذي قدر عليك البلاء هو الذي وضع لك الجزاء. فإذا أعلمك البلاء تلذذ باللذة التخيلية التي في الجزاء. لكن مشكلتنا إيش؟ أن عيوننا في البلاء مش عيوننا في الجزاء. أنا أبغى من الفتاة أنها تشغل ذهنها مو قضية العوانس، بعدين أكبر، بعدين ما عندي أولاد، بعدين يرمني في دار عجزة، بعدين ربما الفواحش، بعدين أعجز، بعدين ما عاد لي قيمة في المجتمع. هذا التركيز على ماذا؟ على البلاء. لا، أنا الآن لم أتزوج ولكني عند الله من الصابرين، ولكني من الذين يقال ادخل الجنة بلا حساب ذكرتهم قبل قليل، ولا عقاب، إنما وفي الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا في الصبر كالنبي في بلائه بالصبر. أنا كخديجة، أنا كعائشة، عائشة توفي عنها النبي كم عمرها؟ 18 عاما، وبقيت حتى وصلت 54 أو 60 ولم تتزوج. طيب في نساء، في بنات الآن يعني مطلقات من 25 سنة وطلقت في 30 سنة وتعتبر الآن بلا زوج، وتقول أنا أبغى أريد حلنا الآن. عائشة ماذا صنعت؟ علمت العلم ودرست الصحابة واهتمت بأمر الدين. هناك قانون في القرآن، من لم يفعل بدايته ما يحصل على نهايته. القانون هذا يا شيخ إذا كان الوقت يسمح ما أعرف يسمح، لكن أنت ذكرت عائشة رضي الله عنها وصبرها. يعني جاء أحد الأسئلة من إحدى الأخوات في أثناء المحاضرة الشيخ، وهي تقول أنها طلقت بسبب خلاف بينها وبين زوجها، وترك لها زوجها طفل، وبلغت الآن 35 من عمرها. تقول عرضت نفسي على القريب والبعيد، حاولت أن أبذل كل الأسباب فلم أوفق. ثم بعد ذلك تقول الشيخ في المحاضرة يقول لا تقتربوا من الحرام. كيف استطيع؟ طيب هي مثل عائشة جميل رضي الله عنها وأرضاها، وهي استطاعت أن تصنع من هذا الفراغ اللي عندها. أحيانا الزوج يشغل يا شيخ، أحيانا ربما الله عز وجل يسخر لهذه المرأة أن تصنع عمل عظيم، لأن الزواج يشغل سيشغلها الزوج حق الزوج. لكن يريد الله عز وجل أن يسخرها لعمل عظيم ففرغها لهذا الشيء. طيب صحيح هذا كلام الشيخ. أنا سنبه لشغلة، مصادر التي تضخ الصبر. ذكرنا أن الذي صنع البلاء قدر البلاء هو الذي وعد بالجزاء، وأن الله ثاني أن الله حكم عدل، فما أخذه منك في مكان أعطاك إياه في مكان آخر. يعني على سبيل المثال، هذه المرأة لو تزوجت لربما تحرم شيئا آخر، ولو خيرت ما يمكن ما تختار، خيرت بين الأمرين، بين الأمرين ما حرمت منه ربما أن الله حكم عدل. فلما حرمها من الزواج هنا كفل لها شيئا آخر في حياتها لا يمكن ينزل أبدا، قد يكون استقرار النفسي. ربما لا تزوجت تصاب بالوسواس القهري، ربما لا تزوجت تصاب بمس من الجن مثل ما لو خيرت ما تختار. ها هذا ربما يعني يجب أن تعلم هذا. وبعض النساء قالت تقول أنا أريد الله أن يزوجني فقط، وبعد ذلك أي بلاء يبتليني الله بأنا موافق غير الزواج، ربما البلاء يكون سبب في طلاقه. طيب فتزوجت، تزوجت بماذا ابتلاها الله؟ بضرة، فأصبحت من أكثر النساء تفسخا في لبسها وفي كلامها وفي حديثها، وتركت الصلوات وتركت العبادات وتركت كل شيء. يا أخي ما أجمل الحياة حتى لو قلت بلا ملابس وبلا طعام بس يبقى معك الله. المنفذ الثاني والمنبأ المورد الثالث الذي يضخ لنا الصبر أيضا نعمة الهداية. من تأمل نعمة الهداية ما عاد يهمه أي شيء فات، ما قيمة أي شيء إذا فاتك الهداية. الآن تتزوجين لكن تكفرين، من يوافق؟ الآن تتزوجين ولكن ترتدين على الإسلام، من يوافق؟ إذا أنت تملكين كنز مو بسهل. لكن أنا أقول مرة أخرى، هذا الكلام ما راح يفيدكم يا إخوان أبدا، كل كلام يقول هذا لن يفيدكم في شيء إلا في حالة واحدة، إذا تأملتموه وما صرتم تتأملون البلاء. تأملوا هذا الكلام لا تأملوا البلاء. انظر إلى الضوء ترى الضوء، انظر إلى الظلام ترى الظلام. الذي قلت قبل قليل عن قضية المرأة تقول يعني الوسع وكذا، أني بذلت ما في وسعي. عندما يأتينا بلاء مطلوب منا شغلة واحدة فقط، أو عفوا شغلتين، ما مطلوب منا أكثر منها. إحنا نروح نكبثر على أنفسنا الشغلات لما يجينا بلاء، ولا يجينا مصيبة، ولا يجينا وعد عند الله ما جاء، أو شيء ننتظره من الله ما جاء، إحنا نكثر على نفسنا الشغلات. مطلوب منك شغلة واحدة، أبذل ما في الوسع. يعني لو في الوسع أنك بس فقط تقول سلام عليكم أبذل. طيب اللي بعد الوسع تكفل الله به، لا تدخل يدك فيه، لا تخربه. يعني المهندس اللي يصلح السيارة يفتح كبوت السيارة، مهندس بارع، ويجي يشتغل، يجي صاحب السيارة يدخل راسه معه يقول كذا كذا، يقول يا أخي ريحني أنا عارف شغلي. اللي يطلبه منك تسويه، قال شو بطلب مني؟ قال تقعد على الكرسي هذاك أو تشتري قطعة وتحطه بس فيه. جبت لك قطعة جيبها، قلت لك ناولني المفك هذاك ناولني إياه، قلت لك بالله يدق على فلان خليه يجيني، قلت لك روح زي ما قلت جيب لي قطعة جيب. غير كذا لا تزيد. الله يقول المرأة بذلت جهدها في دعاء الله عز وجل، وربما في عرض وليها والأمور في عرض وليها وفي العرض بما استطاعت، والبقية تدع الله عز وجل يقضي ما شاء. بقي آخر شيء كان في هذا السؤال يعني إجابة، تفضل. في كم بقي من الوقت؟ يبدو أن الوقت قارب. طيب بس أقول شيء واحد، يقول الله عز وجل إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فإذا فإنما العسر يسرا، توعد ولدك في الاختبارات تقول بشتري لك لابتوب، وهو يذاكر يقول بابا متى تجيب اللابتوب؟ إيش تقول له؟ تقول ذاكر، أترك مذاكرة، خلق المذاكرة وانجح، اللابتوب مو بشغلك. بعدين قالك بابا إيش نوع اللابتوب؟ يا ولدي ذاكر. ثم تقول بالخط العريض اللابتوب جاي، أنا بجيب لك لابتوب بس ذاكر. الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، فهمتم يا ناس؟ طيب إن مع العسر يسرا فهمتم يا ناس؟ بس روحوا إيش ذاكروا، يعني إيش ذاكروا؟ إذا فرغت من عبادة فانصب في الأخرى. أتحدى الآن أن إنسان يرمي البلاء وراء ظهره، بس يبغى لها تعود وبدايات، واشتغل بقضية واحدة، أن تعبد الله ليرضى عنك. ما تدري لو الدنيا تطق عليك الباب تقول أنت مالك ما تبغانا؟ إن من كانت الآخرة همه أتته الدنيا وهي راغبة. قوانين في الوحي لا يمكن التنازل عنها. الله أكبر. شيخنا ذكر الشيخ يعني قضية عرض المولية، وهذه من الأسباب التي ربما تخفف الأنوسة. أحد الإخوة يقول أنا يعني أختي عمرها 18 سنة، فهل هذا السن يعني يجعلني أبدأ أعرضها على الناس وأعرضها على أي أحد، أم أن قضية العرض إذا كبرت الفتاة وأصبحت كبيرة نبدأ نعرضها؟ والله تختلف باختلاف الأحوال والأوضاع، لكن لي 18 سنة وهي يغلب على الظن أنها تخطب، يعني يغلب على الظن يتوقع أن مثل هذه تخطب، هذا ما يعرضها، ينتقي لها. إذا رأى رجلا حسن الخلق ذا شخصية ثابتة يأتي إليه بطريقة شخصية ثابتة. ما معنى شخصية ثابتة؟ ما يتقلب، يوافق عاطفة اليوم لأنه يبغى الزواج وبعدين يعيد النظر في الموضوع ولا ما يصلح. شخصية ثابتة إذا واجهت الضغوط والحياة الدنيا مرة مع الزوجة ومرة ضدها، تنصحها اليوم يغير نصيحتك بكرة، ياخذ نصيحه من المسترشيات، ناس يسترشدون يقول نريد حل يا شيخ كذا وكذا وكذا، تقول هذا الطريق اللي انت مناسب، قال مناسب، بعد ايام غير وضعي، هذا ما يصلح. انا اقول انا ارحب بزوج بخيل، بزوج شديد، ها، بزوج ربما احيانا يكون في بعض القسوه، لكن هذا منهجه واحد ما يتغير، تتعايش مع الزوجه وخلاص. ولا اريد زوجا حسن اللسان اليوم بذيء اللسان غدا، ولا اريد زوج يمدح المراه اليوم ثم يسبها في كل مكان غدا، ولا أريد زوج يعني يكيل التهم لزوجته اليوم ثم بعد أيام يمدحها مدحا شديدا عشان لا أحد يعترض عليه لماذا أعادها، يطلقها اليوم ثم يقبل أقدام أهلها ليعيدوها بكرة. هذا الذي لا نريد، وهذا الذي يجعل المشكلات تتفاقم. فأنت إذا رأيت رجل فيه الدين وفيه الخلق، والخلق وشو؟ طريقة التعامل، كيف يتعامل مع حياته، شخصيته، رأيته ثابت بطريقة مهذبة ومؤدبة تختلف حتى تدل من يأتي شخص من بعيد أو كذا يدل عليك. وإذا ما هي عيب هذه رمضان أبدا ما عيب، لك إذا كنت تشعر أنه كأنك تعرض ابنتك يعني بعض الناس والله يا أخي عرضها منه خير منه يعني. عمر عرض حفصة، ومن حفصة؟ تدري من حفصة يا ناس؟ تعرف من حفصة؟ لما قيل أن النبي طلقها أعادها الله عز وجل، قال إنها صوامة قوامة، هذه ما راح مصلحين يشفعون فيها، هذه أتى جبريل ورجعها. الله ليست إنسانة عادية، وعرضها عمر رضي الله عنه على أبي بكر وعلى عثمان قيل وقيل على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني عرضها على أبو بكر لما يعني قال لا ليس لي بها حاجة لم يأس عمر. أي نعم. عرضها على عثمان، بعض الناس من أول مرة إذا صد فإنه خلاص أغلقت الأبواب، ولم يفعل، أغلقت الأبواب في وجهه. طيب شيخنا الفاضل، يعني الحديث في العنوسة حديث كما يقولون ذو شجون، لكن أنا ودي يعني لو في ختام كذا بكلمات يعني نرسلها خاصة للفتاة، يمكن الشيخ تعرض لأشياء من قضايا المجتمع وأهميته في محاربة هذه الظاهرة، لكن همسات أخيرة في أذن الفتاة. أنا أقول يجب أن نعرف شيء واحد، وكلمة قلتها أنت في البداية، أن مسألة الزواج نحن نقول دائما الزواج قسمه هو نصيب، فكرنا هذه الكلمة وش معناها؟ ما دام أن قسمه نصيب، ليش يعني ما دام قسمه نصيب يعني الله قسم لي أعطاني، ما أعطاني ما راح أحصل على شيء، هذا يجب أن نعرف. ما دام القضية عند الله عز وجل فنطلبها من الله وكما يريد الله، هذا واحد. اثنين، بما أن هذا جزء من القضاء والقدر قدره الله عز وجل، فأنا أرضى به عشان لا أتي يوم القيامة لا زوج ولا جنة، لا زوج ولا أجر. الثالث، علي ألا أبقى فقط تحت ضخ المشكلة، ما عندي غير هذه القضية، تزوجت ما تزوجت، تزوجت ما تزوجت، هناك فرص من العمل، هناك فرص من الخير، هناك فرص من الإنجازات، هناك اسعي في أعمال ربما تزوجين مئات النساء بسبب عمل من أعمالك وأنت لم تتزوجي، وتصبحين أعظم إنسانة في الدنيا التي زوجت كل النساء، كم مثل الذي أشبع الناس وهو جائع، ليس هذا شرف؟ أشبع الناس وهو جائع، كسى الناس كلهم وليس عنده إلا ما يستر عورته. أليس أن عائشة رضي الله عنها وزعت كل ما عندها وما وجدت ما تفطر به الفطور، تفطر به، وهذه منقبة من مناقبها. أنا أريد أتلذذ بهذا الشيء. الأمر الآخر، يحدث في الذهن أفكار والناس يقول لك أفكار، انظر للفكرة اللي دخلت في داخلك وش تسوي لك، إذا زادتك ألما فهي من الشيطان. ليش تقعدي أيتها الأخت تجمعين بين العنوسة وبين استشارة إبليس؟ ليش تزعل مستشارك إبليس وقائدك إبليس؟ وإذا رأيت المعنى إذا دخل في نفسك ريحك، فهو من الخير وهو من الله. بقي شغلة واحدة، في أشياء تريح بس نهايتها مؤلمة. يقول ما دام إني زواجي تأخر أسلي نفسي ببعض متع الحياة، ماشي، لكن لا تخرج عن المباح، فإن الذي يسلي نفسه بغير بالمباح. فأنا بسأل سؤال، الناس ما أتوا وما خطبوا وما طرقوا الباب، فأذهب أنا أيضا وأغضب الله عز وجل، ما بقي معي إلا الله. يعني إذا أغلقت بابه، إذا أغلقت بابه أذهب إلى أين؟ وأنا أنتظر أصلا الحل من من؟ وإذا قدمت على الله عز وجل بيسألني، يسألني عن عنوستي، سوف يسألني عن عملي الذي عملته وما فعلته. ثم إن الله يريد منك في هذا البلاء أختي عملا، يريد منك عملا، توقع ما الذي يريد الله منك ففعلي. من رضي عن الله فيما اختار لنا رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر. أرضاك. يمكن أنا أعرف بعض الناس يقول أنت لو تعاني من هذا المشكلة، لو أنك امرأة عانس في سنك هذا وكذا، يمكن ما تقول هذا الكلام. صحيح، لو اليد في النار. نعم نعم صحيح صحيح. تدري ليش يا شيخ؟ لأن هؤلاء الذي يسمعني الآن وربما يرون هذا الكلام حق، ولكن غير، لأنهم ما يتأملونه بس ولا يعيشون، يعيشون معنى آخر. أيضا يا شيخ، يعني أنا يمكن يعني أنت تتكلم لا يوجد عنوسة نهائية أبدا. المرأة الصالحة هي إذا أرادت أن تتزوج في الجنة زواج، ليس كذلك؟ نعم صحيح. إذن هي لماذا لا تعمل للجنة؟ أنا الآن في مرحلة عمرية ربما أنه بعد 30 سنة أنا إما أني أخسر حتى الآخرة فيمتد هذه العنوسة، يعني لا حول ولا قوة بالله لو كتب الإنسان من أهل النار، أو أني لا والله أنا أعمل لأن أنا زوج في الجنة والنعيم في الجنة بمقدار العمل، وقد يكون الزوج بمقدار ما أنا حصلت هنا. بالضبط. فهي يعني الآن تتهيأ لزوج أعظم وأعظم في درجات الجنة. جميل، فتحت هذا المجال. شوف أقول بس كلمة يعني بسيطة، الآن بعض النساء تؤخر زواجها لأن في ذهنها مواصفات معينة، ليس كذلك؟ بل. يأتيها زوج مثلا مؤهل عادي تقول لها ما أبغى، أبغى مؤهل أعلى، ويأتي زوج مثلا مستوى المادي محدود تقول لها أبغى مستوى أعلى، حتى يأتي الزوج الذي تقريبا يناسبها. قد يكون أول خاطب خطبها وعمرها 20، والخاطب اللي جاء وافقت عليه عمره 27 وافقت أنها تنتظر 7 سنوات حتى يأتي التي على مرادها. طب لما انتظر 30 سنة أو 20 سنة أو 15 سنة ويأتي زوج بلا عيوب؟ الله أكبر في جنات في جنات النعيم. إيش المشكلة؟ أنا طبعا لما أقول المشكلة ليس والله لأني لا أحس بالفتيات. طبعا هذا كلامي للفتيات وكلامي غير المتزوجات. لو كلامي لأولياء الأمور سيختلف كان كلام آخر. كلام آخر. فلا تظنون أنني أجحف على أخوات أو شيء. حقيقة شيخنا وحبيبنا الحديث عن العنوسة حديث ذو شجون، وحقيقة أولئك الفتيات هن أخواتنا، هن بناتنا، هن يعني حبيبات لقلوب أبائهن وإخوانهن وكل يعني من له صلة بهن. حقيقة الموضوع يطول، لكني لا يسعني في ختام هذا اللقاء مع الشيخ الفاضل الدكتور صالح بن أحمد الدقلة إلا أن أتقدم له بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل. أيضا لا ننسى أيها الأحبة أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لكل من كان وراء هذا العمل، الإخوة في الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج بجدة، الإخوة في جامع الكوثر، القنوات الفضائية التي نقلت معنا، كل من عمل معنا في نقل هذا اللقاء، كل من دعا لبنات المسلمين. نحن بحاجة إلى دعاء، لا ننسى أخواتنا من بنات المسلمين بدعوة صادقة في الأسحار أو في السجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم كل مهموم، وأن ييسر الزواج لكل شاب وفتاة، وأن يصبر من لم يكتب له ذلك، وأن يجعله من السابقين في المعالي. أيها الأحبة، ختاما لا يسعنا إلا أن نودعكم، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للقاءات خير أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحملة برعاية الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة.